ده الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فكان طبعا من الواضح عند كلامي عن المجلس ده وعن البث ده، يعني عند الإشارة ليه وعند الإعلان عنه، إن إحنا كلامي هيكون متعلق شوية بأمور، ببعض القضايا النفسانية اللي ممكن تكون أثارتها الحادثة اللي حصلت مؤخرا في مصر عندنا، اللي هي الأم اللي آذت يعني أبنائها وحاولت الانتحار بعد كده. والحقيقة يعني الحقيقة يعني طبعا كالعادة الموضوع تحول إلى ترند، وكالعادة كان فيه الكثير من الكلام والكثير من الهري الحقيقة والكثير من التخبط، وده معتاد للأسف. وعشان كده ممكن نستغل الموضوع ده كفرصة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المؤذية جدا جدا والمدمرة والقاتلة. لو احنا من زعلانين ومنزعجين من حث القتل، فللأسف بعض الكلمات قد تكون قاتلة كذلك. بعض التصورات الشائعة اللي احنا بننقلها واللي احنا بنثبتها في المخيال العام قد تكون قاتلة كذلك. فعشان يعني في محاولة منع المزيد من الإيذاء سواء للنفس أو للغير، محتاجين نصحح بعض المفاهيم. وأنا كنت قلت أثناء يعني أثناء نشر الإعلان إن أصلا نشر هذه الأخبار وتحويلها لنوع من أنواع الترندات شيء ضار، شيء ضار ليس بحسن أبدا ومؤذي جدا، لكن يعني ما باليد حيلة. ليه شيء ضار؟ مفيش إدارة، لأن رقم واحد الأخبار دي ونقلها بالتفصيلات دي وبالصور دي ممكن يدعم الأفكار الانتحارية والإيذائية للشخص القابل لده، يعني الشخص أصلاً اللي عنده استعداد للانتحار أو الإيذاء أو عنده بالفعل أفكار انتحارية أو إيذائية، ممكن النوع ده من الأخبار يدعمها أكتر. برضو النوع ده من الأخبار والجدل حوله ونشره بالصورة دي ممكن يعمل حالة من الذعر وحالة من الخوف وحالة من القلق عند النساء الصحيحات اللي هم ما عندهمش أي أمراض نفسية من الحمل والولادة، وده منطقي جدا إن هو يحصل. يعني واحدة تسمع عن طبعا طلع كلام كتير جدا حوالين البوست بارتم ديبريشن أو البوست بارتم سايكوزس، وإن واحدة تبقى في أمان الله مخلفة ابنها وفرحانة بيه وممكن تاني يوم تقتله ولا بعد أسبوعين مثلا. فده شيء مرعب وشيء مخيف ان حد يعني يمر بالتجربه دي. وبالتالي طبعا يعني اللي ما عندهمش حتى مشاكل نفسيه ممكن تولد حاله من الذعر وحاله من الخوف ونتحول لمشكله نفسيه قلقيه ما او فوبيا او خوف شديد من مساله الحمل والولاده بسبب ان هم يعني ارتباط ده بالبوست بارتم ديبريشن او سايكوزس او ذهان ما بعد الحمل او اكتئاب الحمل او اكتئاب ما بعد الولاده وما شابه يعني. طبعا في شيء بقى يعني اشد من ده كمان، هو ان المريضات نفسيا اللي بالفعل متشخصين بقلق او متشخصين باكتئاب، لما بقى يسمعوا كمان الاخبار دي بالصوره دي، تخيل حاله الذعر وحاله الخوف. يعني اصلا يعني الواحده اللي عندها اصلا قلق شديد جدا بتبقى يعني هي ماسكه اعصابها بالعافيه، يعني هي اعصابها فلتانه منها وعن خوف ورعب من كل حاجه في الحياه ومن حاجات يعني لا تخطر على البال وعلى الخاطر. فبالك انت بقى لما تروح انت كمان مقدم لها حادثه زي دي، تبقى كمان واحده حامل ولا حاجه، طبعا بقى تخيل ممكن الذي تتعرض ليه، يعني ممكن يحصل لها حاجه حرفيا، ممكن يحصل لها حاجه بسبب ايه؟ بسبب الرعب الشديد اللي ممكن تشعر بيه لما تتخيل وهي اصلا بالفعل عندها اضطراب قلق وعندها اكتئاب، وتتخيل انها ممكن تمر بهذه التجربه وانها تعمل كده في اولادها وتخش في حاله من القلق الشديد اللي ممكن يوصلها لمرحله ان شاء الله يعني والعياذ بالله ان هي فعلا ايه انها تدخل في مرحله اعلى من حالتها يعني. طبعا في جانب سلبي جدا برضو يعني مغفول عنه، وهو ان المراه نفسها الاخت صاحبه الواقعه، الاخت كانت محاوله الانتحار فشل، يعني هي في يعني على حسب ما انا عارف ان هي في حاله خطر موجوده في المستشفى وفي احتماليه ان هي تتعافى، لكن تتخيل حجم الجحيم اللي هي هتبقى عايشه فيه بعد كده. طبعا بقى لك ان تتخيل مضاعفه الجحيم لما يعني ايه لو في اي فرصه مثلا بعد مده دخلت السوشيال ميديا، او يعني لو كان بقي فيها عقل يعني وشافت بعد اللي هتمر بيه بعد ما تفوق من اللي هي فيه ده، يعني مشافهة الكلام بعض الناس والخوض فيها والاتهامات. والحقيقة في أنا شفت حاجات غريبة جدا في هذا السياق، شفت حاجات غريبة جدا جدا يعني، وده كتير للأسف يعني. شفت مثلا إن بعض الناس يقول لك هذه الأم مجرمة وفعلا وكذا وكذا وكذا وخوض فيها واشتم فيها والكلام ده كله، ولا تسامح مع ده باسم المرض النفسي او اي مكان، ولو كان اللي فاعل هذا رجل ما كانش رحموه ولا كان عامل كده. يا نهار ابيض، يعني انا مش فاهم نزاعات الذكوريه والنسويه هتلحس دماغ الناس لغايه فين. يعني شيء مزعج جدا جدا، تلاقي واحده تعرضت لحاجه يعني شيء صعب جدا، او واحد اتعرض لحاجه وكل حاجه نروح طالعين فيها بدون اي احترام لاي شيء يعني، والناس تتكلم يا اخي شوف ده زوجها نفسه موقفه عامل ازاي، يقول لك ما هو بعض الرجاله كده هم كمان مسيطر عليهم نزعه نسويه. الناس دماغها اتلحست، الموضوع فعلا موضوع نزاعات الذكوريه والنسويه لحست دماغات الناس. مش عارف هيوصل يعني الحسام الدماغ ده لغايه امتى يعني. فدي طبعا كلها من مشاكل موضوع الايه، من مشاكل موضوع الاستحضار مثل هذه الحوادث ونقلها ونشرها وتحويلها لترندات ومشاكل. فيعني بالتالي قبل اتكلم في كام حاجه كده عايز اعلق عليهم، وهم حاجات عامه بغض النظر عن الحادثه يعني، عايز اوضح اولا يعني عشان حاله الذعر اللي ممكن تحصل حوالين موضوع الاكتئاب، الحمل، اكتئاب ما بعد الحمل، ذهان ما بعد الحمل والكلام ده كله، يعني ان في بعض الناس بتتخيل ان في حاجه قائمه بنفسها، في مرض قائم بنفسه اسمه اكتئاب الحمل، او ان في مرض قائم بنفسه اسمه اكتئاب ما بعد الولاده او ما حول الولاده، البيري بارتم او البوست بارتم، او في ذهان ما بعد الولاده. يعني ممكن يكون حد كده زي الفل وفي صحه نفسيه جيده وفي امان الله وتولد ويروح جاي لها ايه، جاي لها ذهان ما بعد الولاده ويجي لها ضغلات وهلاوس ويعني ايه، وذهان ما بعد الولاده بيرتبط بيه بشكل واضح جدا مساله مثلا يعني التعرض لمحاوله الانتحار او ايذاء الاولاد، وده متكرر وحاصل ومكتوب في الكتب يعني مش اول حادثه. ما اعرفش طبعا التشخيص ايه، ما اعرفش اللي حصل، احنا قاعدين بنتكلم بغض النظر عن الحادثه، احنا ما نعرفش حاجه يعني، برضه نفس الفكره، احنا بنقعد ناخد خيوط كده ونبني عليها قصص واوهام وحكايات، الله اعلم اللي حصل، احنا بنتكلم بشكل عام. لكن الواقع ما فيش حاجه غالبا اسمها كده يعني، في الاصل ما فيش حاجه اسمها كده غالبا الانسان الاصل يعني كده كده كده كده في حاله من اضطرابات المزاج بتحصل عند النساء عموما، مثلا في مع الدوره الشهريه، في كده كده حاله من اضطرابات المزاج بتحصل اثناء الايه، اثناء الحمل، في كده كده حاله من اضطرابات المزاج بتحصل حوالين الولاده، من قبل الولاده بشويه واثناء يعني ايه، وكمان بعد الايه، بعد الولاده. فكده كده بيحصل حاله من اختلال المزاج، لكن بدرجه بسيطه نسبيا وعابره، شيء عابر وبدرجه بسيطه، وده معتاد ومعروف على الاقل فيما يتعلق ب بالدوره الشهريه. لكن بقى الاكتئاب الشديد المرضي الكلينيكال الخارج عن المعتاد اللي ممكن يحصل في اللي ممكن يحصل مع ممكن يرتبط بالدوره الشهريه او يرتبط بالحمل او يرتبط بالولاده، غالبا ما بيجيش لانسان ما عندوش مشكله، هو انسان بالفعل غالبا متشخص او مفروض يعني يكون متشخص او هو بالفعل عنده اكتئاب من قبل ده، او الاغلب ان هو عنده باي بولر من قبل ده اللي هو اضطراب ثنائي القطب. وبالنسبه يعني الناس عندها تصورات خزعبليه عن اضطراب ثنائي القطب، يعني في درجات من اضطراب ثنائي القطب تفرقها عن الاكتئاب صعب جدا جدا حتى على الدكاتره النفسيين، صعب جدا جدا، وممكن يقعد فترات طويله عقبال ما يكتشف ان هو اضطراب ثنائي القطب مش اكتئاب. واصلا كده كده في في في في طيف اضطرابات المزاج، وفي درجات حتى في النص ما بين الاكتئاب وبين اضطراب ثنائي القطب. فالمهم يعني بغض النظر، لكن في النهايه عشان بس بعض الناس دايما رابط فكره اضطراب ثنائي القطب بالحاجات اللي بيقراها مثلا عصاق في نفسك ومش عارف ايه، في النهايه في صوره كده صعبه جدا ومتقدمه جدا يعني ايه، بعيده جدا عن الانسان المكتئب، وده مش صحيح. فالمهم فكده كده الانسان يعني غالبا اللي هيجي له الاصل ان الواحده اللي هتجي لها اكتئاب الحمل، اكتئاب ما بعد الولاده او اكتئاب ما حول الولاده، ذهان ما حول الولاده، هي واحده بالفعل غالبا عندها ديبريشن، عندها اكتئاب، او عندها اضطراب ثنائي القطب. ثم جت مرحله الولاده، ويعني ايه، وكانت زي تريجر كده، كانت زي مثير ان تطلع نوبه جديده. كده كده معروف ان الامراض النفسيه المودوس اوردرز بالذات هي ايبيسوديك او سايكليك، يعني دواير كده في صوره، نوبات تطلع خلاص وتنزل، تطلع خلاص وتنزل تحت خالص بعد كده وهكذا. فهي الموضوع بيعتدل، بعد كده في مثيرات بتروح مطلعاها تاني وتروح ايه وتروح نازله تاني وهكذا. فبالتالي ما فيش واحد هيكون، لو واحده طبيعيه يعني ما عندهاش حاجه خالص، يعني وحتى ما عندهاش قابليه ظاهره للاصابه بمرض نفسي، يعني الاصل ان هو مش يعني ايه يعني مش الاصل ان هي يحصل لها اي حاجه من الحاجات دي. والواحده المفروض اللي هي بالفعل عندها اكتئاب او عندها اضطراب ثنائي القطب، المفروض بالفعل تكون بتعالج من قبلها، وبالتالي يعني ايه، وبالتالي المعالج بتاعها والدكتور بتاعها بيوجهها انها تعمل ايه، هتعمل ايه في الحاله دي. زي ما يبقى غايه ما هنالك ان الاصل تمام، الاصل ان عشان الموضوع يوصل لحاله ذهان حاده او حاله اكتئاب حاده مرتبطه بالحمل او مرتبطه بالدوره الشهريه او مرتبطه بالولاده، فالانسان بالفعل عنده ده، ولكن كانت الاشياء دي تريجر مثير ان ايه، ان النوبه تيجي بشكل ايه، تيجي بشكل شديد، او ان الاعراض تكون ظاهره بشكل شديد. ليه ده؟ لاسباب كتيره جدا، من ضمنها التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل، زي اللي بيحصل في الحمل، ارتفاع الاستروجين بعد كده، نزول شديد الاستروجين بعد كده. من ضمن الحاجات المهمه جدا بقى اللي عايز انبه عليها، ما يرتبط بالحمل وبالولاده باضطراب السيركيديان ريزم او البيولوجيكال كلوك، الساعه البيولوجيه وما شابه. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا بالنسبه لاي حد عنده اضطرابات مزاج، انتظام السيركيديان ريزم، انتظام الـ يعني رتم الحياه اللي بما فيه النوم، بما فيه الليل والنهار والتعرض للاضاءه والكلام ده كله اللي احنا بنقول عليه الساعه البيولوجيه، ده مهم جدا جدا جدا. يعني في علاجات اصلا قائمه على ده بس، وعلاجات ناجحه للغايه زي الاس ار تي السوشيال ريزم ثيرابي، او صوره مركبه منه الاي بي اس ار تي الانتر بيرسونال اند سوشيال ريزم ثيرابي، قائمه بس وناجحه للغايه، وبقت بتعتبر في كثير جدا من الجايد لاينز ان هي الفيرست لاين سايكو ثيرابي، يعني ده اول حاجه من السايكو ثيرابي تتعمل، وانجح حاجه في السايكو ثيرابي تتعمل للناس بتعود الايه البايبولر بالذات والاضطراب ثنائي القطب. فمساله النوم والصحيان، وان النوم يكون فتره كفايه ويكون عميق كفايه، ويكون الخروج من النوم والدخول من النوم ازاي، يعني الاستابلايزيشن بتاع ده، الاستقرار بتاع ده، من الحاجات الضروريه جدا جدا عشان مساله الايه، الاستابلايزيشن بتاع المود بتاع المزاج اللي هو استقرار الحاله المزاجيه. وبالتالي طبعا معروف يعني الام بتعاني ازاي في مسألة الحمل والولادة وما بعد الولادة، ومفيش نوم، النوم متقطع للغاية، وبتصحى من النوم مرة واحدة وبشكل مفاجئ، وضاع مع الضغوط الشديدة من الآن لآخر. كل ده ممكن يعني إيه يكون مثير للنوبة الدبريشن أو حالة من السيكوز الزهان أو ما شابه. وبالتالي من الأمور الجيدة يعني إن الأم اللي هي أوريدي بالفعل متشخصة بحاجة من دي وعندها معالج ترتب معاه مسألة إن إيه اللي ممكن نعمله نسدد ونقارب عشان نحافظ على استقرار الساعة البيولوجية بتاعة الإنسان على قد ما يقدر، لأنها دي من الحاجات الضرورية والمهمة جدا جدا، وممكن تكون في بعض الحالات أهم من الأدوية. طيب، فبس أنا حبيت أنبه على الحتة دي، إن هو مفيش داعي للذعر. موضوع صحيح بيحصل بنسبة كبيرة، لكن في النهاية مفيش حد عنده مشكلة مش متشخص عادة إن هو هيجيله ده، تمام، أو ما عندوش حتى بوادر مشكلة. طب اللي عنده مشكله المفروض يكون بالفعل بيتعالج بقى، سواء حامل مش حامل، هتولد مش هتولد، تكون بالفعل بتتعالج. ولما طالما هي بتتعالج وطالما هي بتتابع مع حد، فالمفروض ان هي ان شاء الله تتجاوز ده وما يحصلش اي حاجه من الحاجات دي. طيب، في بقى من ضمن الحاجات اللي طلع الكلام فيها ولدت وعجن في الحته دي، وبرضه هي مرتبطه بخزعبلات وخرافات محتاجين احنا نوضحها، اللي هي لما الجواب الانتحار يعني اتصور وانتشر، بغض النظر صح ولا غلط مش مهم خالص، لكن فكره ان ازاي مريض نفسي انتحاري يكتب جواب منمق وواضح الالفاظ وواضح الخط والكلام ده كله. وده برضو مرتبط بتصور خزعبلي عن الشخص المريض النفسي، ان الشخص المريض النفسي او اللي عنده قابليه للانتحار ده شخص ماشي بيشد في شعره وبيقطع في هدومه وبيضرب في الناس، وكل الكلام ده طبعا خزعبلي ملوش اي علاقه بالواقع. وبالعكس، ده اشد المرضى النفسيين خوفا عليه من مساله الانتحار هو اللي ما بيظهرش اصلا المشاكل اللي عنده، هو اللي يبدو ان هو عادي جدا جدا جدا. يكون واحد هو انت عارف ان هو عنده مشكله نفسيه دلوقتي قاعد معاك وبيضحك وبيهزر ويعني جميل جدا جدا، وبعد ساعه بالظبط تعرف ان هو انتحر عادي جدا وفي منتهى الهدوء، طلع لغايه مكان عالي ومنتهى الهدوء عادي خالص. فتصور ان في الاخر الشخص او المريض النفسي الانتحاري ده شخص ماشي عمال يقطع في نفسه ويقطع في شعره وعمال يقول كلام عجيب والكلام ده كله كلام مش واقعي خالص، كلام مش واقعي خالص. فبالتالي مثلا لما اكون عارف ان عندي حل، حد اعرفه مثلا عنده اكتئاب شديد جدا او حاله نفسيه شديده جدا جدا، مش معنى ان هو يبدو ظاهرا ان هو عادي ان هو عادي، تمام؟ فدي برضو ايه نقطه محتاجين ان احنا نوضحها. برضو نفس الفكره او شيء مرتبط بيه، ان ازاي مريض نفسي يقتل وينتحر وهو برضو في حاله الهدوء دي، مش هايج والناس مش برضو عماله تلحق والكلام ده كله، يعني قتل بشكل مخطط ومثلا راح وضل يخطط بشكل واعي انه هينتحر ازاي ويحسبها والكلام ده كله وهادي. نفس الفكره، يعني مش لازم عشان يتصرف بالشكل ده ان هو يكون في حاله من الهياج وبيقطع في هدومه والكلام ده كله بيبرطم بكلام غريب، كل ده مش حقيقي. واحنا محتاجين بقى نوضح في الحته دي شويه حاجات. رقم واحد ان المرض النفسي مرتبط بشكل كبير بالتشوهات الادراكيه، التشوهات الذهنيه. دي اول حاجه المفروض الانسان يعرفها طبعا، هو عنده مشكله نفسيه او عم يتشخص مشكله نفسيه. معروف طبعا في نظريات كتير جدا في علم النفس بتفسر يعني تفسر المشاكل النفسيه وما يدور حولها وينبني عليها العلاجات، من اشهرهم طبعا يعني يكون اشهرهم على الاطلاق الكوجنيتيف ثيوري بتاعت ارون بيك، يعني وما يدور حولها من نظريات تانية شبيهه، واللي هي يعني بتقول بشكل او باخر ان المرض النفسي يعني مما يحدث بشكل اساسي او من المكونات الاساسيه في المرض النفسي زي الدبريشن، الاكتئاب، زي الباي بولر، زي القلق، هو نوع من انواع الكوجنيتيف ديستورشن، يعني التشوه الذهني، التشوه الادراكي، افكار مش منطقيه واعتقادات غريبه جدا بتبقى مسيطره على الانسان للغايه ومش عارف يشوف غيرها، يعني هو مش عارف يشوف الحياه غير كده، مش عارف يشوف الوضع غير كده، يعني تكون مش منطقي، يعني هو شايف نفسه عشان ظروف معينه هو مسيطر عليه تماما، ان هو انسان فاشل، ان هو انسان منحط، ان هو انسان اسوأ ما يكون، ان اكيد يقين ربنا بيبغضه وان اكيد هيترمي في نار جهنم، ومسيطر على الفكره دي تماما، مع انها فكره مش منطقيه خالص. ممكن تشوف ان هو من احسن الناس ومن افضل الناس مقارنه بغيره على الاقل، وممكن هو الشخص ده مثلا لو حد تاني او واحده تانيه جت تشتكي لها ان انا عندي كذا وان انا بفكر في كذا تقول لها استغفري ربنا وتتكلم معاه بشكل منطقي حكيمه للغايه في هذا السياق، لكن مع ذلك هي في نفسها مش عارفه تشوف نفسها غير بأسوأ وبأبشع الايه؟ بأبشع الصور الممكنه، والموضوع بيكون مسيطر على الانسان بشكل صعب ومش سهل ابدا، يعني بيقعد فترات طويله جدا يعالج عشان بس يحاول يصلح طريقه منظومه افكاره مره ثانيه. فبالتالي يعني خلينا مثلا نضرب مثال، مثلا يعني في ام زي دي، طبعا مجرد مثال، ممكن مش يكون ده اللي حصل، ولكن طبعا يعني خلينا نتخيل ان ده ممكن يحصل او ده بالفعل حصل قبل كده، يعني لو مش مع الحاله دي مع حالات تانية، ان ام زي دي ممكن تفكر مسيطر عليها بشكل انت لا تتخيله ابدا، يعني اعتقاد راسخ بالنسبه لها زي ما انت يعني زي ما انت يعني شايفني كده بالظبط قدامك، زي ما انت شايف الشاشه قدامك، والانسان ما بيعرفش يدفعه عن نفسه وبيبقى كانه شغال في عنده 15 شاشه مشغله الحاجات دي قصاده، يعني رايحه جايه في دماغه ما يعني لا تتوقف ابدا، ان هو بيكون مثلا شايف انا ام فاشله، انا ام سيئه جدا، انا زوجه سيئه جدا، زوجه فاشله للغايه، ابني مش عارف عنده توحد وبقاله كده وما عرفتش اساعده ودمرته، وولادي كلهم وابني التاني برضو عنده مشاكل واكيد التالت ده هيكون عنده مشاكل، وانا كده ربنا مش راضي عني واكيد هخش جهنم حتف، طيب ولادي دول وانا كده مش هساعدهم بحاجه، وكده كده لاني امي فاشله هتطلعهم اسوأ واسوأ من اللي هم عليه دلوقتي، وهيتعذبوا بسبب ان انا ربيتهم ان انا امهم، هيتعذبوا ان انا امهم، ولو سبتهم وانتحرت هيتعذبوا برضو من غيري، هم في الاخر عندهم مشاكل جسديه او نفسيه مش هيعرفوا يتعاملوا مع الحياه وهيعيشوا معذبين، وابوهم هيتعذب بيهم، والراجل يعني تعبان عشاننا، وانا كده رايحه جهنم، فاكيد اللي ارحم ليهم واكيد اللي افضل ليهم واكيد اللي حب ربنا ان انا طبعا كده هتعذب ان انا ارحمهم من العذاب اللي هم فيه ده، وارحم ابوهم ان هم يتعذب بيهم لما انا اموت، و يعني وانا كده بمني يعني جهنم يعني في النهايه يعني ايه يعني ارحمهم هم على الاقل. فده ممكن يكون مسيطر على الانسان تماما، مسيطر عليه تماما، ان هو بيعمل كده رحمه بهؤلاء، يعني هو بيأذيهم دلوقتي بس عشان يرحمهم بعد كده من الصوره السوداويه المسيطره عليه الحياه وصعبان عليه الحياه اللي هو هيعيشوها وهيتبهدلوا فيها. يعني كنت كتبت زمان على الفيسبوك عندي قصيده مقطعه عن اسحاق بن خلف، كان ذكرها ابو تمام في الحماسه. كان ابو اسحاق بن خلف ده سبحان الله رجل من الشطار، كان يعني ممن يقطع الطرق يعني، وكان له ابنه اخت اسمها اميمه. اميمه هذه كانت كابنته يعني، تبناها وكانت كابنته يعني، كانت قطعه من روحه يعني. فكان من الابيات اللي قالها يعني: لولا اميمه لم اجزع من العدم، من الفقر يعني والفاقه، لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أقاس الدجى في حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي، ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، وحاذر الفقر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم أو على الحرم، أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أبكي عليها من أذى الكلم. يعني شوف حالة الصراع اللي هو بيصورها في نفسي، بيقول هي تتمنى ان الدنيا عايش وانا اتمنى ان هي تموت شفقة عليها، مش قادر اتحمل ان انا اسيبها في الحياة دي ويفعل بها ويفعل يعني بعد ما انا اموت يعني. ففي جزء كبير جدا من مكونات المرض النفسي حالة من الافكار والمعتقدات اللي هي مش منطقية تماما، مش منطقية بالنسبة لك، مش منطقية بالنسبة للشخص ده، مش عارف يشوف غيرها وخلاص يعني، هي مش عارف يشوف الحياة غير بالايه، غير بالصوره دي. ده جانب. عندك جانب تاني اصلا يعني، الجانب ده موجود في الحد الادنى من المرض النفسي يعني، اي حد عنده ولو درجه مايل ديبريشن، درجه يسيره مثلا من الام دي دي، من ميجر ديبريسيف ديس اوردر، درجه يسيره من الام دي دي، غال عنده تشوه الادراك اللي بنتكلم عنه ولكن بدرجات مختلفه. في عندك مرحله مختلفه من التشوهات الادراكيه اللي بنتكلم عنها دي، معاها كمان ضلالات، بالذات ده بيحصل في حاله البوست بارتم سايكوزس، في الوهام ما بعد الحمل، بيحصل في حالات مثلا ممكن يحصل مع الدبريشن مع السايكوتيك فيتشرز يعني، في حالات كتير يعني. لكن في ضلالات دي يعني هلاوس ممكن تكون شايف حاجه، او ضلالات معينه ان في حد عنده مسيطر عليه فكره معينه، ان في حد عايز ياذيه وفي حد عايز ياذي اولاده، وان الحل الوحيد عشان ينقذهم من الناس اللي عايزين يؤذوهم دول ان هو يروح بيهم عند ربنا بسرعه. ممكن يتصورك مثلا زي المسيح مثلا ابن مريم، ويقعد بقى طبعا يعني، او المسيح لم يقتل ولم يصلب، لكن هو يتصور مثلا، يقعد يتصوره حاجات زي كده، ان دي الطريقه اللي انا ههرب بيها ومثلا من انا واولادي من الشرور ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتبقى وضلات مسيطره عليه بشكل كبير جدا للغايه ومش عارف اتعامل يعني يخرج منها. في كمان مكون ثالث موجود في كثير من الامراض النفسيه، خاصه من الناس اللي عندهم مثلا ترابط ثنائي القطب وما شابه، الامبلسيفيتي، الاندفاعيه دي يعني الانسان بيكون عنده مع الحاجات اللي قلناها كمان، عنده رغبه مش قادر يسيطر عليها في انه يعمل شيء معين، مش قادر يتحكم. انت عارف الموضوع بيوصل عامل زي ايه؟ عامل زي مثلا ان انت في حد مثلا بيعمل لك عمليه ولا بيعمل لك حاجه وبيقطع بالمشرط فيك مثلا، وبيقول لك ما تصوتش او ما تتقوهش، مش عارف اسيطر على رغبه ان انا عايز اصوت. بتحصل بتحصلش بتحصل تمام. احيانا ممكن توصل درجه من الامبلسيفيتي ده، الدفاعيه، لان في ارج جديد، في رغبه شديده جوه الانسان عماله تاذه اذى ومش قادر يمنعها، مش عارف يسيطر عليه. من ضمن مثلا صور الامبلسيفيتي مثلا حاجه مشهوره اسمها الكليبتومينيا اللي احنا بنسميها اداء السرقه. انسان مش محتاج ان يسرق، ومش محتاج الحاجات اللي بيسرقها دي، ومع ذلك عنده شيء جواه بيفرتكه ان هو يمد ايده وياخد الحاجات دي. في حالات كان يلم يسرق الناس ويقعد يعيط بعدها ويكلم حد مثلا من قرايبه يعني ايه يرجع الحاجات دي للناس. وفي صور كتيره جدا للامبلسيفيتي ده ممكن تحصل، يعني في رغبه شديده بتدفع الانسان دفعا ان هو يعمل حاجه معينه ومش قادر يسيطر على الرغبه دي. وحاجات كتير يعني، دي كلها من مكونات المطلوبة موجودة في المرض النفسي اللي ممكن تخلي إنسان ينتحر أو يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين وهو هادي وهو عادي، ما برضه الاندفاعيه دي مش الانسان بيمشي مثلا يسرق وهو مجنون عمال، مش عادي، لا هو شيء موجود جوابي يدفعه دفعا لكده، وزي ما انا مش عارف يسيطر عليه. عامل مثلا زي موضوع الوسواس القهري، واحد عنده وسواس افكار وسواسيه في ذهنه او فعل قهري معين عشان يتخلص من الافكار الوسواسيه دي او عشان يعني يخفف منها شويه ومش قادر يبطل. تلاقي واحد مثلا بقاله 3 ساعات مشغل ايده تحت الحنفيه وبيعيط عايز يشيل ايده من تحت الحنفيه وعايز يبطل الحاله المزريه اللي هو فيها دي، مش عارف. هو عاقل بتكلمه وبيكلمك يعني، مش مجنون يعني، ده وسواس قهري يعني، فمعاك، لكن مش قادر يشيل يعني ايه، مش قادر يبطل يغسل في ايده. يعني كان دي حاجه غير امبالسيفيتي يعني، بس انا بتكلم يعني حاجه شبيهه بيه. طب هل برضو كل اللي احنا بنقوله ده طبعا يعني ده تبرير لافعال كل انسان مشخص بامراض نفسيه والكلام ده كله؟ لا طبعا، لان يعني في درجات كتير قوي، بس بلا شك ويقينا في درجات من المرض النفسي بتخرج الانسان عن حد التكليف. لكن طبعا يعني دي درجات عليا، مش كل انسان عنده اكتئاب، ما يعنيش واحد مثلا عنده اكتئاب متوسط او حتى اكتئاب شديد ويقول ما ويظن ان هو مثلا خارج عن ايه، عن حد التكليف، فيعني فلا يصلي او يفعل وكده، يعني هو مش مؤاخذ، لا، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يرحمه، خلاص لحاضن يعني يرحمه جل وعلا يعني لاجل علمه سبحانه وتعالى بما هو فيه، او يخفف عنه عاقبه ذلك او ما شابه، لكن ده مش مبرر. اللي كل اللي نتكلم فيه توضيح المشاكل اللي بتيجي ازاي وبتحصل ازاي، مش مبررات طبعا. لكن بلا شك يقينا في مراحل في امراض معينه، وفي مراحل من الامراض يخرج الانسان فيها عن حد التكليف. وممكن بالمناسبه ممكن يكون الشخص ده من ساعه كان عادي، يعني من ساعه ما كانش خارج عن حد التكليف، وبعد شويه كده يعني الموضوع بدأ يتزايد شيئا فشيئا، ودخل في في في في نوبة مثلا مينيا، نوبة هوس شديدة او غيرها، ووصل مرحلة شديدة جدا ممكن يكون خرج بها عن حد الايه، عن حد التكليف. وممكن بعد شوية هياخد حقنة ويرجع شوية ليه يتحول الانسان عادي. فبرضه مش لازم تصورك ان الشخص اللي عشان يوصل للمرحلة دي وخلاص بقى شخص مجذوب، شخص ما فيهوش عقل خلاص، ونعتبره يعني من جملة خلاص يعني عقلهم طار، لا مش لازم خالص. وممكن شخص في خارج النوبات شخص عادي جدا ومحترم جدا، وتعامل معاه ممكن ما تلاحظ حاجه. فدي يعني دي اول نقطه كنت عايز اتكلم عليها، مش عارف دي نقطه كام، وهي تصور الناس ان دي مريض نفسي ممكن يقتل وينتحر وهو مش هايج ومجنون، ومن كم يوم ولا من كم شهر كان عادي. عادي جدا ومتكرر للغايه. طيب نيجي بقى لنقطه ثانيه مهمه قوي، وهي نقطة الناس تقول لك يا شفت منتقبة وملتزمة والمفروض مؤمنة، ويقول لك مرض نفسي، وهو المؤمن هل يمرض المؤمن نفسيا؟ أنا محتاج أقف بقى هنا وقفة طويلة شوية مع الموضوع ده. وأول حاجة يعني قبل بس ما أتكلم عن موضوع المرض المؤمن نفسيا والكلام ده، أنا طبعا عايز أأكد بس عن خطأ التصورات الخزعبلية المغالية لمجتمع النقاب واللحية، يعني هو في الاخر بما ان الشخص ملتحي او بما ان مش الاخت منتقبه ان ده خلاص المفروض يعني ايه، هو مبرأ من كل نقص، ان هو كده المفروض يكون معصوم، ولو ما وصلش درجه العصمه فهو يعني ايه لازم تخلع النقاب او يحلق لحيته مثلا. اللي بيتعامل مع اللحيه انها فرض، هو بيعمل واجب زي الصلاه بالظبط يعني، مش فاهم يعني هل اللي بيصلي يعني بعض الناس مثلا ايه يشتمك في المواصلات فانت تتضايق وترد عليه يا شيخ بلحيه وهترد علي، يعني لا ادنك تشتمني وتبعد فيا وتمرمطني، بس كان طالما انا بلحيه لازم اكون ملك من الملائكه بيطلع مني نور. بس نفس الفكره برضو يعني اذا واحده منتقبه مش عارف بتتكلم بشكل وحش مش عارف يعني قصدي ايه، ان طول اللحيه مش وسام بيدل عن تنزه الانسان عن الاخطاء البشريه خالص، ده مجرد واحد يعني عاصي بيدور على حسنات باي صوره من الصور، فراح لقى الموضوع ده سايح عليه شويه او اي مكان، وشايف ان هو مستحب فبيزود حسناته، او واحد شايف ان هو واجب ومش عايز يقع في حرام فبيعمله، ويعني في حرام اسهل من حرام فبيقع ممكن في محرمات تانية، وعادي نفس الفكره بالظبط في موضوع الايه، في موضوع ستر الوجه يعني. فبلاش تصورات خزعبليه مغاليه سيئه زي بقى، وده بينعكس برضو للاسف على الاخوه والاخوات. إيه مثلا واحده مثلا عشان وقعت مش في ذنب والله، ممكن يكون حاجه عاديه جدا، انا منافقه ليه منافقه؟ عشان وقعت في شيء خلاف الاولى، ومفروض النقاب، المفروض طول ما انا لابس النقاب ده اكون ملك من الملائكه، ولو نزلت عن درجه الملائكيه فاذا هذا تدنيس للنقاب ونفاق. ايه ده؟ بس النقاب ده انا شايف ان وسادة الوجه واجب، فبعمل واجب عليا، لما عملتوش هكون واقع في حرام فبعمله غصب عني، واما شيء مستحب وشيء انا حباه ومستحب في نفسي وباخد اجر بيه طول ما انا لابساه، فانا متشبه بخير جيل من النساء بعمله عشان اخد اجر، عشان انا مذنبه وعشان عندي مشاكل وبعوضها يعني ان الحسنات يذهبن السيئات. كان تصور ان انا وصلت لدرجه الملائكيه فانا اهلت بهذه الملائكيه اني البس نقاب، وبالتالي اقعد احاسب نفسي عشان انا ما بقتش ملك وما طلعتش ملك فعلا. ده كله تصور خزعبلي. بس المهم مش عايزين نقف عند الحته دي، انا عايز انتقل لحته ان ايه ده، وازاي انسان فاكره نفسها مؤمنه او واحد فاكر نفسه مؤمن وان هو مريض نفسي ومؤمن لا يصح ان هو يمرض نفسيا. الحقيقه الموضوع ده بشوف كتير جدا، هي في تعليقات كتيره جدا، المؤمن يمرض نفسيا، المؤمن يمرض نفسيا، المؤمن يمرض نفسيا. والحقيقه يعني انا لا اشك لحظه في ان الذي يطلق هذه العباره بهذه الصوره لإنسان لا يعرف معنى مؤمن ولا يعرف معنى مرض النفس. لا يعرف معنى مؤمن ولا يعرف معنى مرض النفس. يعني السؤال البسيط يعني هل كل المرضى النفسيين دول منزوع عنهم اسم الإيمان؟ مش مؤمنين؟ يعني لو كان يعني لو افترضنا ان ماشي يعني لو هو الإنسان هيقول لك ينزع عنه اسم الإيمان فده يبتلي خلاص ده إنسان مبتدع. لأن ده قول أهل البدع الكفرة الظلمة، مع إن أهل البدع بيقولوا ده في فاعل الكبائر، وكتير من المرضى النفسيين ما وقعوش في الكبائر، ما بيوقعوش فيها أو حتى لو وقعوا فيها فتابوا منها وبيتوبوا منها ليل نهار وبيجلدوا نفسهم عليها ليل نهار. فبالتالي يعني إيه، فبالتالي دي خلاص يعني خلاص يعني ما فيش حاجة اسمها يعني ما لو قلت لي إن الإنسان عشان خلاص هو مجرد مرض نفسي أو عشان وقع في معصية أو عنده شيء من نقص الايمان عادي فبالتالي تعتبره ده مش مؤمن. حد يقول لك لا انا مش قصدي كده، انا قصدي المؤمن كامل الايمان. انا قصدي المؤمن كامل الايمان يعني لا يمرض نفسيا. مع ان اصلا برضو الاطلاق خطا. تمام؟ يعني الاطلاق حتى خطا بان المؤمن كامل الايمان لا يمرض نفسيا واعتباره مسلمه كده. لكن حتى يعني لو افترضنا يبقى ما اسمهاش المؤمن لا يمرض نفسيا. اسمها المؤمن كامل الايمان لا يمرض نفسيا. ولو انت يعني لما تقولها كده تقف مع نفسك لحظه، ايوه بتقول كده ليه بقى؟ يعني فين المؤمن بقى كامل الايمان في جميع احوال؟ بس عارفين الايمان مش درجه واحده على ما اعتقد السنه والجماعه، الايمان يزيد وينقص. تمام؟ فدلوقتي مين بقى، فين ده المؤمن كامل الايمان في جميع احواله في جميع مراحل عمره؟ موجود فين؟ يعني لو حد عارف موجود فين يقول لي عليه. فبالتالي يعني حتى لو هنقول المؤمن كم يمان لا يمرض نفسيا فده تنظير فارغ، لان احنا بنتكلم عن صوره مش موجوده، مش هقول لك كانت موجوده، مش موجوده. المؤمن كامل الايمان في كل مرحله من مراحل حياته، وبالتالي هو مش معرض ان يمرض نفسيا في اي مرحله من مراحل حياته، ده مش موجود. فبالتالي احنا بننظر وخلاص باطلاقات خطا، لان برضو اسمها المؤمن كامل الايمان مش المؤمن ايه، مش المؤمن لا يمرض نفسيا. وبالتالي يا سيدي ماشي، انا مش كامل الايمان. هل انت كامل الايمان؟ طب يعني ايه لازمته الكلام؟ سيبنا بقى موضوع المؤمن خارجي، يعني ايه برضو ايه المقصود بالمرض النفسي؟ يعني مش عارف اللي بيقول الكلام ده عارفين يعني ايه مرض نفسي؟ بعض الناس عندها تصورات خزعبليه برضو عن المرض النفسي، يعني الشخص اللي عنده فصام سكيزوفرينيا ايه علاقه ده بالايمان وايمانه عامل ازاي؟ ده واحد عنده فصام عادي بيشوف هلاوس عنده مشكله بيشوف هلاوس، ولما بياخد بعدها حقنه معينه ومش بعدها بشويه بيهدى وتخرج تروح، في مشكله بيولوجيكال، في مشكله بيولوجيه، وبيشوف هلاوس وضغطات وموضوع وبيكلم حاجات مش موجوده والكلام ده كله، بيشوف حاجات موجوده مش بيسمع حاجات مش موجوده. ايه علاقه ده بالايمان؟ هو ده مش مرض نفسي؟ الوسواس القهري ايه علاقته بالايمان؟ واحد مسيطر عليه فكره ان ايده وقع عليها نجاسه وعمال يغسلها، ايه علاقه ده بالايمان؟ اصلا الوسواس القهري بالذات وسواس الطهاره كان موجود عند الصحابه رضي الله عنهم، موجود عند التابعين، هتلاقي كلام الائمه كثير جدا جدا بيصف حالات وسواس قهري في الطهاره وما شابه، وحتى تجد ارشادات من بعض الصحابه ومن التابعين ومن الائمه في كيفيه يعني الانسان اللي في نفسه وسواس ازاي يطرد عنه الوسواس. لا ووصف الحالات شديده بخصوص الامام العظيم الدقيق العيد، يعني كان واضح جدا جدا، كان اسواس قحطي واضح جدا في مساله الايه؟ مساله الطهاره. على حسب ما كان يوصف يعني من حاله. فبالتالي يعني فالوسواس القهري ده مش مرض نفسي؟ ايه علاقته دلوقتي بالايمان وكامل الايمان ونقص الايمان؟ طفل الذاتويه اللي هو كان يعني مشهور ان كان بيسمى التوحد. الذاتويه دي مش من الامراض النفسيه؟ هو مرض نفسي. ايه علاقه الطفل المتوحد دلوقتي بالايمان ونقص الايمان وزايد الايمان؟ الاضطرابات الانفصاليه، ما هو ده مش مرض نفسي؟ ايه علاقه ده بالايمان ونقص الايمان والكلام ده كله؟ لا مش قصدي الامراض النفسيه دي، انا بتكلم مثلا عن الايه، عن القلق والاكتئاب ومش عارف ايه. طب القلق هو مش من ضمن الامراض القلقيه يعني بيصنف من ضمنها الوسواس القهري؟ الوسواس القهري يصنف في الكتب على انه من ايه، من الامراض القلقيه، من اضطرابات القلق. سيبك من ده عشان ده كلام مثلا في ايه، في اخذ ورد ونزاع بين المحققين. الفوبيا، واحد عنده فوبيا الاماكن المغلقه، باول ما بقى ما مكان مغلق بيجي له حاله من الفوبيا الشديده كده، الاسانسير فوبيا ونفسه بيروح ومش قادر. ايه علاقه ده بالايمان؟ وده شيء غصب عنه يعني، ده بيحصل يعني ايه، رياكشن غصب عنه. الموضوع عامل بالظبط كده زي واحده ست تشوف صرصار معدي فتنط، او ولا فار معدي فتنط وتقف على الكرسي. لا، عندك خلل في الايمان، عندك خلل في الايمان. لو انت ما مش لو انت كنت مؤمنه حقا ما كنتيش ايه، ما كنتيش نطيتي النطه دي دلوقتي. فما هو فوبيا من اضطرابات القلق. يعني نفس، لا انا مش قصدي على القلق ولا بالقلق بالشكل ده، انا بتكلم مثلا عن اضطرابات المزاج. طيب ما هو اضطراب ثنائي القطب بيسموه الاضطراب الوجداني، طيب هو من اضطرابات المزاج. اضطراب يعني اضطراب ثنائي القطب العامل الجيني فيه مرتفع جدا جدا، وبشكل اللي بتؤكده الدراسات وبشكل واضح جدا لاي ممارس ان هو في الاخر ان العامل الجيني واضح جدا في اضطراب ثنائي القطب. عامل جيني، عامل جيني. فايه علاقه ده، ايه علاقه الجينات بالاستعدادات الجينيه بالايه، بالايمان؟ وان كان العامل الجيني اكثر ما يكون بيأثر اكثر في حاله الاستعداد مثلا، بس في النهايه في عند حد عنده استعداد اكثر من حد للمرض. في عنده، في واحد بتأثر فيه اللايف ستريسرز، ضغوط الحياه وتوصله لحاله المرض اكثر من حد. فيعني ايه علاقه ده بقى بنقص ايمانه او زياده ايمانه؟ نوبات المينيا، نوبات اللي بتحصل في طرف ثنائي القطب اللي ممكن توصل، يعني نوبات الهوس ممكن الانسان يخرج فيها عن السيطره تماما، وممكن يوصل ممكن يوصل لدرجه شديده ما يكون خارج معنى حد التكليف. ايه علاقه ده، ايه علاقه ده بنقص الايمان او زياده الايمان؟ لا انا ما بتكلمش عن برضه عن تفسير القطب والحاجات دي، انا بتكلم عن الاكتئاب. هو الاكتئاب ده صوره واحده. طب ما هو في الاكتئاب، ما هو في اكتئاب ثنائي القطب، يعني هو اكتئاب باي بولر ديبريشن، مش ده اكتئاب يعني يطبق عليه نفس الكلام. وفي اكتئاب في الميكسد ستيت ديبريشن، اكتئاب مع خصائص مختلطه، يعني بيحصل مش اكتئاب بيور، اكتئاب بيحصل مع نفس خصائص الايه، نفس خصائص المينيا والهايبومينيا في نفس الوقت. طيب ما هو في اكتئاب مع سايكوتيك فيتشرز، يعني اكتئاب مع خصائص ذهنيه، اكتئاب هو اكتئاب لكن بيحصل معاه ضلالات، بيحصل معاه هلاوس، بس هو اكتئاب في النهايه، اكتئاب. طيب لا انا ما بتكلمش برضه عن الاكتئاب الوحش الشديد ده، بتكلم عن الاكتئاب بس. طيب انا عايز برضه اكد ان في الاخر حاله الاكتئاب او درجات حاله شديده من الاكتئاب، الاكتئاب مش شيء هين. الاكتئاب اللي هو الاكتئاب المرضي ليس شيئا هينا. الاكتئاب مش مجرد شويه زعل. الاكتئاب بيوصل مرحله انه بيأثر، مش برضه حتى على الناس متخيله برضه ان الاكتئاب مستوى تأثيره بيأثر على النقلات العصبيه اللي موجوده في الدماغ، فبالتالي مثلا احنا بندي مضاد اكتئاب بيزود، يعني بيزود وجود السيروتونين في الفراغ اللي ما بين الايه، ما بين الاعصاب، فبالتالي يعني ايه، فبالتالي هي مشكله بس مثلا في السيروتونين. لا الموضوع اعمق من كده. الاكتئاب بيأثر في مش بس في الوظائف بتاعه الدماغ، الاكتئاب بيأثر على الاناتومي، على تشريح الدماغ، على تشريح الدماغ. يعني الناس اللي مصابه بالاكتئاب يبان بشكل واضح ان يعني في مناطق في الدماغ تركيبها مختلف، يعني زي مثلا الهيبوكامبس الحصين بيلاحظ في الناس بشكل واضح، في حاجات اكتر من منطقه، لكن المنطقه دي بالذات بيكون واضح جدا هي في حاله انكماش وفي حاله ضمور عند المصابين بالاكتئاب اكتر من غيرهم. وفي دراسه واضحه مشهوره، يعني ناس عاديين معقلنا، ناس عندهم اكتئاب كان في نزول شديد جدا، ناس عندهم اكتئاب في التركيز وفي الذاكره وفي امور متعلقه بالعواطف والمشاعر، وفي الاشعاعات كان واضح نقص، يعني ضمور واضح جدا في حجم الايه، في حجم الهيبوكامبس مقارنه بالناس الفلان. نفس الناس دول بقى بعد 7 شهور من العلاج الدوائي حصل ارتفاع ملحوظ في الذاكره وفي التركيز وفي موضوع المشاعر وما شابه، مع زياده ملحوظه جدا جدا، يعني كان رقم محترم في حجم الايه، في حجم الهيبوكامبس. فبالتالي الموضوع بس حتى مش مجرد نقاط العصبيه، ده هو ليه اصلا، ليه الدواء مضادات الاكتئاب بتجيب نتيجه بعد فتره طويله؟ يعني الاصل مضادات الاكتئاب ما بتجيبش نتيجه غير بعد اسبوعين، غير بعد 3. ليه؟ لان يعني من ضمن الثيوريز، يعني من ضمن النظريات، ان تعرض، يعني تعرض الجهاز العصبي لارتفاع مثلا في السيروتونين لمده طويله، اسبوعين 3، كافيين في ان هم يرجعوا الهيبوكامبس ليه، او يرجعوا بعض المناطق الموجوده في الدماغ للاستراكشر الطبيعي بتاعه وللوظيفه الطبيعيه بتاعته. فالموضوع يعني ممكن تعتبره موضوع النقاط العصبيه ده سلم لتصليح المشكله اللي حاصله، اللي هي اعمق من حتى مجرد النقاط العصبيه. وبالتالي احنا نيجي نتكلم عن الكتاب، احنا بنتكلم عن شيء بنتكلم عن شيء هين، احنا بنتكلم عن شيء يعني ليه تاثير بيولوجي واضح مع حاجات تانية كتير، بس هضرب مثال بموضوع الاناتومي ده عشان يعني ايه، موضوع التشريح الدماغ، لانه موضوع ظاهر وملموس وبتاع، يعني في حاجات تانية، في حاجات تانية كتير واضحة برضو. طب ممكن حضرتك، لا انا برضو بتكلم في الاستجابة للمؤثرات اللي وصلته للحالة دي، وهو اصلا ما كانش هيوصل لحالة الاكتئاب وضمور الهيبوكامبس والتغيير في الدماغ والكلام ده كله لو كان مؤمن وما كانش استجاب للمؤثرات اللي وصلته لكده. يعني اولا في عندك عوامل جينية برضو مؤثرة في حالة الاكتئاب، في حاله الاستعداد يتقال فيها نفس الكلام. ثانيا بنت صغيره عندها 6 سنين اتخطفت واغتصبت بعنف اكتر من مره بشكل وحشي، وكبرت لا سخطت ولا كفرت بالله ولا ولا ولا ولا يعني ولا ولا يعني يعني ولا قالت في الله سبحانه وتعالى سوءا، وكانت يعني وبتصلي وبتصوم وبتجتهد قدر الامكان، ولكن عندها حاله من الحزن الدائم، حاله من التذكر اللي حصل لها قبل كده، عندها ما بتعرفش تنام من كتر الكوابيس المتعلقه بده، وبالتالي عندها مؤثر على حياتها ومتشخصه ديبريشن. ايه علاقه ده، ايه علاقه ده بالايمان ونقص الايمان؟ يعني ايه علاقه واحده تعرضت لهذا ومؤثر عليها ومش عارفه تتخلص منه بنقص الايمان؟ وصور تانية كتير، واحدة وده مش بنتكلم في حالات عادية، بنتكلم في حالات متكررة. واحدة نفس الفكرة تعرضت لتعذيب بشع من أهلها في الطفولة، طفل أو طفلة، ومش قادر يتخلص من ده، وكوابيس ورعب على طول وخوف دائم. إيه علاقة ده؟ إيه علاقة ده؟ وشيء متكرر، مش مرة واحدة، مش ورد شيء متكرر لمدة طويلة. ايه علاقه ده بمساله نقص ايمان؟ او حتى تعرض ده للكبر، واحده يعني اتخطفت وفي 10 تنوبوا عليها بيغتصبوها وبهدلوها وبالتالي جالها حاله من الرعب بعدها ومن الخوف من عدم الثقه في اي حد والكلام ده كله، ومع ذلك برضو ما كفرتش بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بتحاول ان هي يعني تاتي ما امرت به وتبتعد عما نهيت عنه. نروح نقول انت مشكله، انت لو كنت مؤمنه انت ما كنتش اكتئبتي بعد اللي حصل لك ده. بعض المعتقلين ده واحد دين، وممكن يكون واحد يعني ما طول حياته بيصلي ويصوم كذا وكذا، وفي الاخر اتسحب واتخد على المعتقل وشاف أسوأ انواع الذل وأسوأ انواع الاهانه والبهدله والكلام ده كله، ما استحملش. وممكن يكون يعني امور تانية قبيحه جدا ما تحملش، برضه لا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا شيء، ولكن في النهايه تعبان نفسيا، بيتذكر كل ده على طول، مش اي يطلعه، وكل ما تذكره بيتالم. ليه اقول له انت مشكلتك نقص الايمان؟ يعني منين جبت دي؟ منين ده؟ لا انا برضه ما بتكلمش عن الحاجات الفظيعه دي، انا بتكلم عن امور اخف. طبعا عشان بص ايه، يعني انا مليت من كتر التنازلات. يعني وصلنا دلوقتي ان العباره يعني عشان تكون قريبه من الصحيحه المفروض تكون كالتالي: ان المؤمن كامل الايمان لا يصاب ببعض الدرجات في بعض الامراض النفسيه نتيجه امور لم تحدث في الصغر او لم تحدث في الكبر، لكن مش شديده كفايه. تمام، ماشي، يعني اللي عايز يقول كده يقول كده، يعني لو ده هيريحك انك تقول كده قول كده، مفيش مشكله. لان مفيش حد معترض، يعني المريض نفسه ذات نفسه مش معترض خالص ان ايه بالكلام ده. يعني طيب بس يعني بس برضه انا محتاج نقول يعني هل حتى مساله ان الحزن والتالم النفسي والتعلقات احيانا ببعض الامور منافيه للايمان باطلاق؟ منافيه بالايمان باطلاق؟ يعني في امور كثير جدا ممكن تتقال في هذا السياق يعني. يعني بس احنا يعني منزعج من التنظيرات الصراحه، الابراج العاجيه اللي الناس بتؤذن منها دي. فيعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بتيجي في بالي دايما في السياق ده، مثلا اثر الذي اخرجه الملك في الموطأ عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ان هو مر ببيت امراه فاذا سمعها تنشد وتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وارقني الا خليل الاعبه، والله لولا الله اني اراقبه لحربك من هذا السرير جوانبه. فلما سال عمر رضي الله عنه عرف ان هذه امراه قاعده لوحدها وزوجها في الغزو في الجهاد. فسيدنا عمر راح سأل بنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال سيدنا عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. هذه امرأة من الصحابة رضي الله عنهم، من أكمل الناس إيمانا، وتأثرت، كانت حزينة، قعدت طول الليل بتبكي، وقعدت طول الليل بتنشد، وقعدت طول الليل حاسة بألم نفسي لأنها مفتقدة. فدول لا، مشكلتك نقص في الإيمان، لو كامل الإيمان ما كانش. وبرضه يعني سيدنا عمر ما قالهاش فين الانس بالله، فين مش عارف كده يعني، فين. شايف عندها مشكله حقيقيه، فيها مشكله حقيقيه عادي ممكن يمر بها اي انسان ما راحش. طبعا بلا شك مما اكيد هذه المراه مما يعينها. طبعا برضه مش عايزين ناكد ان هل ده يعارض ان الدين ما بيساهمش في الوقايه او في العلاج. لا طبعا طبعا، بالعكس، من أسوأ الحاجات او بتعتبرها من اغبى الحاجات احيانا ان واحد يكون معالج نفسي وماشي متخيل ان بقى عشان اكون بروفيشنال وما شابه ان انا اجنب الدين تماما من العلاج النفسي ومن التوجيه النفسي والكلام ده كله. ده يعني في الاخر في مناطق معينه الانسان من غير الدين عاجز. انا عايز اقول ان هذا الكلام بيقوله احيانا ملاحده، يعني معالجين نفسيين ملاحده بيقولوا، هو ملحد، هو بيقول لك هو نظريته متبني نظريه ان الانسان اخترع الدين عشان يهون عليه وعشان السلوان الذي يكسبه الدين للانسان. فقول له خلاص انا هيجي لي واحد انا عشان اضحك على المريض نفسي في الاخر العب عليه من حته انا مش مؤمن بالدين، بس في النهايه الدين بيساعده، فهو مؤمن بالدين عشان بيساعده، اوظف هذه الاداه في طبعا هو مش مؤمنين بده تمام، بس عايز لك ان ده الانسان الملحد شايف ان دين الانسان ممكن يعني اداه مفعله جدا في ان هو ايه، في ان هو يساعده. قصدي في النهايه بلا شك، انا عموما انا مش عايز اتكلم في الحته دي كتير لان انا عندي محاضره دي موجوده على قناه اليوتيوب اسمها التعامل مع الصدمات النفسيه بين الدين وعلم النفس، وكان ده كان في ايام في وسط كوفيد 19، وكنت بتكلمت عن كوفيد 19 مثالا، كنت جبت كده مقاله في جورنال عن مساله التكنيكس العلاجيه اللي ممكن تتعامل مع الناس في الوضع المأساوي ده. كنت قلت ازاي الانسان ازاي الاعتقاد الديني والمشاعر الدينيه والسلوك الديني بيعين الانسان في ده معونة مستحيل يقدم له ربعها العلاج النفسي، العلاج النفسي عاجز، لأن كل محاولات المواساة أو الدعم أو تغيير الأفكار من غير الأدوات الدينية دي عاجزة تماماً وباهتة وملهاش قيمة. وده الواقع. تمام؟ وما أنا مش عايز أتكلم في الموضوع عشان ما نطولش، لأنه هو موجود بالتفصيل، المحاضرة موجودة بالتفصيل. فبالتالي الموضوع ملوش علاقة في كده. لكن في النهاية ما يجيش إنسان واحدة زي دي مكلومة متألمة، سيدنا عمر بقى شديد، معروف شدته. يعني راح جبتها جوزها من الجهاد خلاص مش داخل يقول لها فين ايمانك وايمانك ناقص، المفروض ده جوزك بيجاهد، المفروض ولا تتهزي اصلا ولا يفرق معاكي. رضي الله عن عمر. طبعا يعني لو الموضوع مش خاص بالنساء بس، الرجاله كمان مغيث، عشان الاخوه ما يزعلوش، مغيث وبريره. هو مغيث ده ما كانش مؤمن، ما كانش في مجتمع مؤمنين والعياذ بالله، يعني كان في مجتمع الصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش عارف القصه، مغيث هذا كان متزوج بريره، والاثنين من العبيد، واعتقت بريره، فصار من حقها ان هي تفسخ الايه، تفسخ الزواج بينها وبين زوجها العبد، ففسخت. فمغيث كان يحبها حبا شديدا، فكان يمشي خلفها في الطرقات يبكي ويتوسل ان هي ايه، ان هي ترجع له. والنبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بكر، الا تعجب من حب مغيث بريره وبغض بريره مغيثا؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح بنفسه يشفع لمغيث، راح يكلم بريره في ان هي ترجع لمغيث. فقالت: اتامرني يا رسول الله؟ فقال: لا، انما انا شافع، انا مجرد شفيع بس، مش هجبرك على ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاش راح قال له: فين ايمانك؟ المؤمن مفروض ما قلبه لا يتعلق الا برب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان دي درجة عالية من الإيمان، لا ننكر هذا، لا ننكر ان في مراتب عاليه فعلا الانسان ممكن نقول ما يوصل لمرحله الفناء، لكن هو من العقل انك تتوقع كل ده من كل الناس؟ من العقل انك تتوقع كل الناس في رتبه واحده من الاحوال الايمانيه ومن الكمال الايماني حتى في مجتمع الصحابه رضي الله عنهم؟ ليس من العقل وابدا، وليس من الرحمه. ولو حمل ولو يعني ولو حمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك لما استجاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه راضي من الناس، راضي من الناس يعني. عشان كده شوف ده في في في يعني يعني شوف ده في في في مظاهر كثيره جدا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حوادث كثيره جدا حصلت من الايه من الصحابه رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش بالعافيه كل الصحابه هيكون ابو بكر وعمر، ولا ابو بكر وعمر عايزين يحولوا كل الناس لمرتبتهما. فهذا من العقل. فانت ما تجيش طبعا احنا كده في مجتمع الصحابه، تخيل بقى احنا في اللي احنا عايشين فيه، في البلاوي اللي احنا عايشين فيها، في الهم والغم الزوحي جدا من كل ناحيه، وانت عايز تكلم الناس انهم لا انت ازاي مش كامل الايمان؟ انت لو كنت كامل الايمان ما كنتش هيحصل لك حاجه، مشكلتك انك مش كامل الايمان. فالمهم مش عايز برضه اطول كتير، لكن صراحه يعني من اعجب ما يكون. فخلينا نيجي بقى يعني انا عشان نخلص، بس انا ما نعرفش الام دي كانت مكلفه ولا لا لما في يعني كانت في نطاق التكليف ولا لا لما عملت كده، لكن بلا شك في قتله مكلفين. من ضمن القتله المكلفين في تقديري انا من يكرر نحو عبارات المؤمن لمرض نفسي، هذا التقدير، وده مش تقدير تنظيري برضو، يعني أنا مدرك أثره على الواقع. بعض المرضى النفسيين هو عايش بس على أمل الآخرة، هو خلاص فقد الأمل في الدنيا تماما، فقد الأمل أن يكون سعيد في الدنيا، إن كان ده مش صحيح يعني، بس هو يعني هو مش قادر يتخلص من ده، هو بس عايش على أمل عمل ربنا، أن ربنا يتقبل منه وصبره على البلاء ده. فتيجي تقول له المؤمن لأمراض نفسية، أنت كمان حتى الإيمان ما حصلتوش، أنت الخلل في إيمانك، خلاص شكرا بس. وهو خلاص ما يعني ما تبقلوش حاجة. أنا أصلا اللي منعني يعني أنا أنتحر الإيمان، أنا مش طايق الدنيا وصابر عليها بس عشان تغوش رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي النهاية أنت بتقولي كمان وأنت الخلل في إيمانك، وكمان بقى كمان كلمة الخلل في اعتقادك، كمان في اعتقادك، خلاص من يكرر هذا كده بإطلاق بشكل جزافي؟ قاتل يعني. وأنا لا أستبعد إن هو تأتي في رقبته دماء يوم القيامة، وأنا مش ببالغ ولا بقول كلام نظري، أنا بقول كلام يعني من وقائع بعض هذه العبارات قتلت ناس بالفعل. برضو يعني من القتلة المكلفين من يصرف الناس عن العلاج النفسي من خلال طرق كتيرة جاء جدا. من ضمن الطرق دي تصوير المرض النفسي والعلاج النفسي على انه مؤامرة عالمية غربية وخطط لشركات الأدوية عشان تسيطر مش عارف على ايه وبلا بلا والكلام ده كله. طبعا برضو كده كلام يعني اطلاقات جزافية، شيء يعني شيء مزعج. مرض النفسي، اكثر مرض نفسي، بالذات الامراض النفسيه احنا نتكلم عنها في السياقات دي كلها قديمه جدا يعني قبل ما الغرب يقوم اصلا يعني ابن سينا في القانون دي كلام رائع جدا في اضطرابات المزاج، حرفيا رائع يعني. وبغض النظر بقى عن الادويه وقضيه ونظريه الامزجه والكلام ده كله، لكن توصيفه طبعا هتلاقي مثلا في فصل كامل عن المالينخوليا. والمالينخوليا هي صورة شديدة من الاكتئاب، وما زالت حتى الآن مستعملة في التشخيص. عندنا نوع من أنواع الميجور ديبريسيف ديس أوردر، نوع من أنواع اضطراب الاكتئاب اسمه الميلانكوليك ديبريشن، الاكتئاب المالينخولي. فالمالينخوليا هي صورة شديدة من الاكتئاب، وصورة من صور الاكتئاب. فعامل فصل كامل عن المالينخوليا، بغض النظر إن فيه كلام تفاصيل طويل، وفي كلام في توصيف الاعراض بتاعت الميلانخوليا، توصيف يعني يكاد يكون مطابق الى حد كبير جدا للاعراض اللي بتتكتب في الكرايتيريا بتاع تشخيص الاكتئاب. وحتى في العلاجات، طبعا في علاجات كتير في بالادويه، طبعا يعني بعضها ممكن يكون يعني دلوقتي ممكن يكون اتغيرت النظره ليه وما شابه، لكن حتى بعض، لكن هو مدرك ان الاطعمه وبعض الاعشاب مؤثره في تحسين الاحلام المزاجيه. وعلى فكره ده بالنسبه صحيح. طبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبينه مجمه لفؤاد الحزين. ايه ده؟ يعني في الاخر ممكن يكون انسان في عصر الصحابه حزين ونوصف له كمان مواد كيميائيه، لان الاكل والشرب وتاثيره على الجسم كيميائي، تمام، وان احنا نقول له كل اشرب تلبينه، ما نقولوش مثلا انت مشكلتك الوحيده في عدم مثلا ايه عدم الرضا، مشكلتك نقص في الايمان. فده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التلبينه مجمه لفؤاد الحزين، فشيء يشربه الانسان تذهب عنه الايه؟ تذهب عنه شيء من الحزن. فبالتالي وده الان على فكره الطعام والشراب مؤثر الى حد كبير جدا جدا في الاضطرابات، في تحسين اضطرابات المزاج. يعني في دراسه كبيره قوي اتعملت كان واضح جدا فيها، في حاجه اسمها حميه البحر المتوسط، كان ليها تاثير على على على تحسين الحاله المزاجيه عند المرضى المصابين بالباي بولر رائع جدا جدا جدا. وحتى المشروبات، يعني مثلا انا اتكلمت قبل كده في اللايف اللي فات تقريبا الشاي سواء الشاي الاخضر او الشاي حتى الاسود اللي احنا بنشربه ليه تاثير قوي جدا وجيد جدا جدا في مساله التخفيف من حده الاكتئاب، سواء الاكتئاب اليوني بولر ميجر ديبريسيف ديس اوردر او الاكتئاب الباي بولر. المهم فنسينا نتكلم عن الميلانخوليا، وتكلم عن الادويه عن وصفها وعن الاكل اللي ياكله المريض في الحاله دي، وعن الشروب اللي يشربه، وعن الادويه اللي ياخدها، ويتكلم حتى عن بعض العلاجات، العلاج السلوكي اللي يعمله، وان المكان اللي يروح فيه ويقعد فيه يكون عامل ازاي. كلام بديع جدا. انا عايز اقول لك ان في حتى نظريات في التفسيريه هو يعني قالها تم تجاوزها دلوقتي في السياقات السايكوباثولوجي دلوقتي، وفي دلوقتي اصوات مناديه بقوه على اساس علم ان احنا نرجع لها مره ثانيه، نرجع لبعض الاوضاع القديمه في توصيف الاكتئاب. يعني بغض النظر، ومش بس الميلانخوليا او الاكتئاب، وكمان يتكلم عن اضطراب ثنائي القطب كان باسم غيره، كان بيتكلم عن المينيا بشكل واضح وبيسموها السبوعيه. وحتى بيكتبها كده المينيا، يعني بيكتبها بالعربي كده، وبيتكلم ان احيانا ممكن يحصل تقلب بين ده وده. على فكره في فصل بديع، نفسي من الحاجات ان انا يعني اشرح مره الفصل. مره كنت اتكلمت عن شرحت مره الجزء بتاع الديابيطه من بوست كده، الديابيطه اللي هو مرض السكري يعني المنظومه بتاعت الطفيل، بس ممكن نعمل كده مع الفصل بتاع الميلانخوليا ده بتاع ابن سينا. ولماذا عشان ما حدش يقول لي بس ابن سينا والفلاسفه والكلام ده كله، ابن القيم في الطب النبوي برضو اشار للصبر وان هو ازاي بيساعد في الميلانخوليا، يعني في تحسين الحاله المزاجيه بتاع مريض الميلانخوليا. فالمهم يعني قصدي في النهايه ان الامراض النفسيه اللي نتكلم عنها دي مش اختراع غربي، في الجمله مش اختراع غربي، صحيح في تغيير في التشخيصات والكلام ده كله، بس برضو يعني مش اختراع غربي عشان الناس ما تتخيلش، يعني الكلام ده قديم جدا جدا جدا. والعلاجات النفسيه برضو وصفها سواء في الاكل او الشرب او الاعشاب او مش عارف ايه، كل ده كلام برضو قديم جدا جدا جدا، مش طالع من حد. برضو في تصور الساذج ده ان في الاخر كان الغرب ده ولا المؤسسات بتاعه يعني جامعات مثلا ومستشفيات الطب النفسي ومؤسسات الطب النفسي وعلم النفس دي مجرد دي رابطه معينه مثلا كلهم قاعدين بيتامروا على بقيه الناس، وده مش حقيقي خالص. ده في خبط ورزع وبهدله ومرمطه ويعني واطياف كده، مجموعات بيخبطوا في مجموعات تانيين وبيفرتكوا في تانيين وبيقولوا لهم انتوا عندكم مشكله دي ولازم نصلح دي، وده في فرط مثلا في التشخيص بواحد 2 3 4 وبيقترحوا طريقه في التشخيص ثانيه، وعندنا مش الدي اس ام بس، عندنا الاي سي دي، وعندنا سايكو دايناميك دايجنوز كرايتيريا والكلام ده. في حاجات، في حوارات كتير يعني في النهايه الموضوع مش مجرد مجموعه من الناس متواطئين وخلاص، الموضوع كبير. وحتى نفس الموضوع برضه شركات الادويه والكلام ده كله، صحيح في بعض الامور المنتقده في سياقات التشخيص النفسي، في قضيه فرط التشخيص ممكن تكون صحيحه، وقضيه مثلا ان الدعايه لشركات الادويه بتلعب دور والكلام ده كله، بس الكلام ده يعني في النهايه الكلام ده يعني مش اللي احنا اكتشفناه، يعني هم بره، هم في نزاع بينهم وبين بعض في الكلام ده، واللي شغال في المجال النفسي هو مدرك ده بشكل او باخر، ومش مجرد واحد اهبل كده بتقول له مثلا هو بكتب الدواء الفلاني فهو بيكتبه وخلاص. يعني في سياقات كتير من خبره الانسان، من خبره اللي علمه، اللي خد عنه الموضوع وان هو عارف ان ده مؤثر، من الدراسات اللي بتتعمل في يعني في مدى تاثيرات الادويه دي، من اللي في الهند وفي استراليا وفي كندا وفي اوروبا، يعني بعيده خالص عن موضوع شركات الادويه، وناس كتير جدا مش متقيدين بالاف دي ابروفال او الموافقه بتاعه الكتابه او بتاعه الجمعيه الامريكيه للغذاء والدواء. يعني الموضوع كبير. تتصور ان الموضوع في ايد مجموعه من الناس كلهم هم مخططين وهم اللي بيرسموا الليله دي، تصور ساذج جدا للغايه. تمام. ففي مشاكل واللي موجود في المجال اكثر وعيا بالمشاكل من اللي خارج المجال. بس اصل الموضوع يعني ما فيش حتى الناس مثلا اللي بتقعد تهاجم مثلا البعض الحاجات اللي في الدي اس ام 5 بتهاجم بعض يعني الاف دي ابروفال مثلا او على موافقات على بعض الادويه دون ادويه في تشخيصات تانية والكلام ده كله، الناس دي بتهاجم مش بتقول لك مش عايزك ما تكتبش دواء، او مش عايز يقول لك ان المرض ده مش موجود، هو غير ما هنالك بيقول لك لا ان ده ما يتحطش هنا يتحط هنا، لغايه ما يقول لك لا انا ما احطوش هنا وما ابداوش بالعلاج الدوائي لكن ابداوا بالعلاج المعرفي السلوكي او غيره، والعلاج الدوائي يكون في الجريد رقم 2. لغايه ما هنالك يقول لك لا انا مش هنكتب الدواء ده لكن هكتب الدواء ده والاثنين متساويين في الاثر، لكن ليه تحصر لي عشان مش عارف شركات والكلام ده كله في الدواء ده بس. يعني حتى الناس اللي بتقعد تهاجم مش بتهاجم عشان يقول لك ما فيش حاجه اسمها طب نفسي، ما فيش حاجه اسمها مرض نفسي، ما فيش حاجه اسمها ادويه علاج نفسي. محدش بيقول كده، ما فيش حد عاقل بيقول كده. وفي جزئيات، في نزاع بين جزئيات. فبالتالي تصوير الموضوع على انه في مؤامره وكلام وفي خطط على ما احنا مضحوك علينا والكلام ده، تصور ساذج للغايه، تصور طفولي بس بالصوره دي، تصور طفولي تماما يعني. وتصور طبعا اكيد يعني مفيش حد هيكون اصلا في المجال بيتصور دي. هم من ضمن الحاجات برضو اللي فيها نوع من انواع صرف الناس عن قضيه العلاج النفسي، المبالغه في امور المس والسحر والجن، ويعني وربط كل شيء بيها. واحيانا يعني احيانا بتكون في حاجات قتله، والله العظيم قتله. يعني في ناس تلاقي مثلا بعض الرقاة هو يعني مثلا يروح له حد يحذره ابتداء ان اوعى تروح دكتور نفسي، دول هيضيعوا لك دينك، دول هيعملوا، والادويه دي هتجننك في الاخر، ومش عارف مين ابن عمي حصل له ايه. وعادي على فكره، ممكن يكون عادي الانسان فعلا يعني بعض السياق في العلاجات ما كانش كويس، او عادي جدا الانسان يجرب علاج واثنين وما يجيبش معاه نتيجه والثالث هو اللي يجيب معاه نتيجه، واصلا ممكن التشخيص يحصل له نوع من انواع التغير مع الوقت لما نشوف تزرعات اكتر. مش معنى ان هو ما ظبطش مع حد لاي سبب من الاسباب انه مش هيظبط بعدين او مش هيظبط مع غيره. الموضوع اعمق واعقد مما يتخيل الواحد. فبالتالي بقى اوعى تروح والكلام ده كله. بل بالعكس، انا اعرف حالات كان مثلا يعني يكون رايح خلاص لدكتور نفسي عشان بقى له 10 سنين، وده وصله لنوع من انواع اهتزاز الايمان. يعني 10 سنين بيقرا البقره يوميا، بيدعي بكل ادعيه، وكل الناس بيقولوا انت مشكلتك بس ان انت بس مش الايمان، انت بس مشكلتك في نقص، انت محتاج تقوي الحقنك عشان تدفع اذى الشياطين واذى الجن عنك، وانت مشكلتك الرقم. 10 سنين بيعمل ده. تمام. فيجي بعد كده يقول يعني انا خدت يعني في الاخر قالوا لي ان حلك الوحيد ان انت تقرا القران وقعدت تعمل، اصبح في تزعزع الايمان في نفسه، وان كان ده غلط، كده غلط، تزعزع الايمان في نفسه. بس الموضوع عامل بالظبط زي واحد رجليه مكسوره والجرح عمال يسوء اكثر واكثر، وعمال يتعفن وعمال يتعب لين بدا يجيله وخلاص وبيموت. تمام. جاله سيبتسيميا وتسمم في الدم، وانت عمال تقول له اوعى تروح لدكتور، انت محلك الوحيد عشان تكون مؤمن انك انت تقعد بس اقعد اقرا القران كل يوم، انت كل وده كل ده هينتهي. في ناس بتصنع نفس الحاله بالظبط، انت مشكلتك الوحيده في رجلك المكسوره دي المس او السحر او الجن والكلام ده كله. وبعدين يا اخي، ما نفترض ان انت مسحور او انت محسود او اي مكان، ايه التعاوض ما بين ده وما بين ان انت تتعالج نفسيا؟ طب يا اخي تعالج حتى على مستوى السايكوثيرابي بس، او علاج غير دوائي، او حتى خد دواء، هيعمل ايه؟ ما هو مش ممكن يكون مثلا تاثير الجن على الانسان مثلا يعني ان هو يغير له في كيمياء دماغه، فبالتالي انت بتطرد الجن نفسه اللي هو السبب البعيد بالرقى وكده، وبتصلح السبب القريب اللي عمله الجن بان انت تاخد الدواء. ايه المشكله؟ على فكره ده كلام ابن سينا بالمناسبه، يعني شوف من زمان، موضوع قديم. ابن سينا بيقول في كتاب القانون: وقد راى بعض الاطباء ان الملانخوليا قد يقع عن الجن، ونحن لا نبالي من حيث نتعلم الطب ان ذلك يقع عن الجن او لا يقع، بعد ان نقول انه ان كان يقع مع الجن فيقع بان يحيل المزاج الى السوداء فيكون سببه القريب السوداء، ثم ليكن سبب تلك السوداء جنا او غير جن من الاسباب القويه في توليد البنيت خلق. بس يعني قصدي في النهايه ان هو بيقول لك ايه يا سيدي، ماشي يا سيدي الجن اللي بيعمله، بس الجن بيعمل دلوقتي بيعمل فيك حاجه ان هو بيكسر لك رجلك، فاحنا هنجبس رجلك اللي كسرها لك الجن وهنطلب للجن بان انت ايه ونصرف الجن عنك بان انك ترجع للصلاه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص يعني الجن عمل فيك حاجه ما، وفي النهايه الحاجه دي متوافقه مع اعراض مرض معروف والكلام ده كله، ففي صلح ده وصلح ده مفيش تعارض خالص. لكن في النهايه بعض الناس للاسف، بعض الوعاظ، بعض الرقاه وما شابه، يقعد يصرف الناس صرف نقول له هيضيعوا دينك ومش عارف ايه، ودول ناس ما يدمرك دماغك كله. برضو اه في ناس كده، في ناس في المجال النفسي بيحط الانسان ان هو بيضيع له دينه حرفيا. تمام، يكون مثلا انسان عنده توتر من حاجه مثلا متعلقه مثلا وانا شفت طبعا دي شيء اصلا دي مش ممارسه مش بروفيشنال، يعني حتى لو جبنا واحد ملحد من بره من ناس البروفيشنال وقلنا له ايه رايك في الممارسه دي، هيضرب اللي عمل الكلام ده. يقول له مثلا عنده مثلا ايه وسواس قهري متعلق بحاجه بالصلاه، يقول له سيب الصلاه ولا يهمك. وايه وموضوع مش شديد، ممكن نعتبره موضوع متوسط، يقول له سيب الصلاه ولا يهمك عادي، ام ايه اللي هيحصل يعني خلاص منتهى كده، لا استفتى فيها حد ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص مع نفسه. في حاجات من دي كتير جدا. طبعا بقى يعني سذاجه مثلا، حد مثلا رايح بيقول جنس مثليه لحد مثلا يقول له ايه امشي مع بنات، طبعا مع رغم يعني بغض النظر عن السطحيه والسذاجه وكل الكلام ده يعني او اذني او حاجه زي كده يعني، برضه انت لو جبت له حد ملحد يعني هضربه بالنار يعني. فبالتالي في بس مش الحل برضو ان انت خلاص ما تروحش للدكتور، وان كل الناس دول كلهم هيضيعوا لك دينك والكلام ده كله يعني. مش عشان مع نفس فكرة، في دكاترة عظام مثلا او غيره مثلا بيتصرفوا بشكل سيء مثلا، او في بيعملوا ممارسات خاطئة، موجود اكيد كتير. لك لما رجلك تتكسر ما تروحش لحد بقى، اكيد ده مش حل. من ضمن الناس اللي بتشارك في القتل اصحاب التوجيهات الجزافية، اصحابه تجد زكي لو في الاخر حد مريض وبتاع ده كله، ممكن يكون اب للاسف يعني، ممكن يكون كذا، ممكن يكون لا يعني الاسوء ان يكون طالع من دعاء مثلا وعاظ يقول له بس انت مشكلتك ان انت حسن بس علاقتك مع ربنا وانت تبقى كويس، هي مشكله بس ان وحشه الصدر اللي عندك دي معروفه بسبب ترك الذكر. وده ممكن يكون صحيح، ده ممكن يكون صح، بس ممكن ما يكونش كده برضو. تمام، ممكن ما يكونش كده. ما هو انا في النهايه لما يكون جاي لحد مثلا جاي الاستقبال وعندي احتمال ان واحتمال مش انا صحيح كومنز كومن وكل حاجه، بس في النهايه في احتمال ان يكون في عنده مشكله فعلا خطيره محتمله، ما مشهوش واقول له بس اعمل انت بس للاسف يعني تيجي حد مثلا جاي مثلا ايه مش في احسن احواله كده ولا بتاع وحاسس بضيق نفس. طبعا بقى بعض الناس متخيلين دايما المريض بيستهبل ومش عايز مثلا، زي المستشفى كان مره حصل كده قال لك ايه ما بكر الاي سي جي خلص ما تعملش اي سي جي رسم قلبي يعني. فطبعا بقى اي حد يجي انت بس مشكلتك بس ان انت عندك شويه يعني ايه برد في عضلات الصدر الانتركوستال ماسلز يعني في عضلات البين بتاع، هو بس انت هي اللي عامل لك الم بس. اي حد يجي كده لا فعلا كان يعني كان من ضمن حالات حد يعني ربنا يكرمه اصر ان هو يعمل اي سي جي وحصلت خناقه ومش عارف ايه والكلام ده كله، فعلا الراجل طلع في حاله خطره جدا كان ممكن ما يكملش ان هو يوصل بيته اصلا. فبالتالي يعني ممكن يكون الانسان عنده وحشه معينه بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وده اللي عامل المشكله دي، وممكن ما يكونش ده. فما ينفعش برضه بيكون بمنتهى، عشان كده قلت توجيه جزافي، هو جايب مشكله حقيقيه وشيء عميق فعلا، قال انت بس كل عندك كذا دي قطعت منين ان هو ده اتصرفت على هذا الاساس، هو جاي لك تساعده ما تحط معاه الاحتمالات وشوف فعلا، وممكن يكون الاحتمال دي مش كده لكن كده، وحاجات كتير بقى، حاجات كتير جدا كان معين المفروض يعني بالذات الدعاء والوعاظ وما شابه يكونوا عاملين كده زي البرايمري كير كده، اللي هم في الناس يعني اول يعني الناس بتجي لهم مثلا نوعا ما بالذات في السياق النفسي يعني، الناس بتجي لهم احيانا وكان ده بيحصل ده شويه زمان يشتكوا من بعض الحاجات، فهو يوجهه ان هو لا انت محتاج تروح كذا ومحتاج تروح كذا. يعني مثلا ياما حصل ان شاب في ثانوي ولا في اولى جامعه يمكن اصغر شويه كمان بدا يجي له يحس بميول جنس مثليه، يقول شاب جنسيا، هو مخضوض هو مره واحده كده حصل، او مش مره واحده هو اتعرض للتحرش مثلا، هو صغير من حد من قرايبه ولا الكلام ده كله، مخضوض ومرعوب وبيحتلم زي الناس، لكن يشوف مثلا في الاحتلام ممارسات مثليه ويلاقي نفسه في ميل ما هيجنن وحاسس ان في حاجه غلط ومش مفهومه والكلام ده كله، ويروح رايح مثلا الشيخ يحكي له على اللي حصل ده ايه واعمل معاه ايه والكلام ده كله. الشيخ طرده، حصل كتير، طرده، يشتمه، يمنعه ان يجي المسجد حرفيا، عشان بقى ذكي ان ده اكيد جاي المسجد عشان يجيب اطفال تانيين ومش عارف يعمل معاهم في حشره والكلام ده كله وهكذا وخلاص. يعني مثلا شاب زي ده من بروتوكول علاجه اصلا انه يندمج في مجتمع الرجال، ومن ضمن مجتمعات الرجال المسجد اللي ممكن يكون ما يلاقيش غيرها اصلا، لو واحد بالذات منطوائي، وغالبا كثير جدا عندهم ميول جنس مثلي بيكونوا منطوائيين يعني. فانت ده كان المتنفس الوحيد ليه، كان ممكن حد يساعده في بدايه حياته، كان ممكن يبقى احسن، وكان يعني في النهايه يعني طردته وتعاملت معاه بالصوره دي. في الاخر طبعا خلاص بقى وصل، ممكن بعد كده خلاص بقى وصل مراحل سيئه جدا في ده، لغايه ما وصل ان هو زهق من نفسه وانتحر يعني. برضه مش بفترض امثله للاسف، كانت امثله حصل. فالفكره ان التوجيهات الجزافيه، دي شيء يعني شيء قاتل، ممكن يكون قاتل. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن نعتبرها جزافيه نوعا ما، تصور ان الدعم وتحسين المعامله مع الشخص والطبطبة عليه ده مجرد حل كافي، هو بس هنقول له كلمتين والكلام ده ونقول تحل كده. لا، ده مش لازم يكون كافي خالص، مش لازم يكون ولا اي حاجه بالنسبه للشخص قدام، ولو فرح بيه النهارده مش هيعرف يستمر. طيب ما هو يعني هو الدكتور هيعمل له ايه؟ من ضمن حاجات الدواء، حتى مش الدواء المفروض اللي بيشتغل في الـ في الـ في, الـ في السايكو ثيرابي، لكن هو السايكوثيرابي هيعمل ايه؟ هو هيتكلم معاه ويلته بيعجن ويقول انت كويس وانت جميل والكلام ده كله، ويصلح له افكاره. الكلام مش حقيقي يعني، هو للاسف يعني بعض الناس ممكن يصور يدي الصوره دي، لكن الحقيقه ده مش حقيقي. يعني نتكلم في تقنيات كتيرة جدا جدا عشان مسألة تصحيح الأفكار أو تصحيح المعتقدات، بتتعمل بطريقة معينة بشكل معين. مش كل الناس عندها، على الأقل تقدير، مش عندها الذكاء الوجداني والاجتماعي والكافي عشان يقدر يفهم اللي قدامه بيفكر إزاي، ويقدر يحلل ده ويساعده إن هو يهدمه. مجرد الكلام العام، وبرضه إزاي أثبت ده ما يكونش كلام طاير كده في الهواء، وإزاي أثبته وإزاي أغرسه في دماغه، زي ما أفكار الأفكار المختلفة برضو بتغرست في دماغه المرضية وما شابه، يعني حوار طويل وخلاص. طبعا عارف فكرة ده كلام مستورد مش عارف من الغرب والكلام كله، يعني مش كده موضوع، يعني موضوع في كثير طبعا بلا شك ممكن يكون في ادراجات متسربة لأي حاجة، بس موضوع أبسط من كده بكتير. وكان في واحد قعد مع حالات كثيرة جدا وضل يخبط مع ناس كثير من زمان، يعني من سنين طويلة، فلقى إن أكتر الناس مثلا من بداخل الأساسية ليهم عشان مسألة تغير أفكار 1 2 3 4، فكتب ده. وبعض الناس عملوا أبحاث عليه ودراسات، ولو فعلا بتأثر مع الناس، وواحد زود التكنيك ده، واحد وعمل دراسات وأبحاث على 200 واحد وصاب الكتاب لهم بيحسنهم جدا. والله احنا عندنا بحث علمي محترم وبنعرف سوا، كنا طلعنا حاجات كتير جدا. لكن بغض النظر دلوقتي، فكان الموضوع ابسط، في تكنيكس كتير، والانسان يعرف يعمل فلتريشن وكل الكلام ده كله، بس في النهايه الموضوع مش مجرد كلام، المفروض يكون كده يعني، مش مجرد كلام، ولكن شكل الموضوع ماشي بشكل منهجي، بياخد وقته يعني، بيتمش مره واحده اكيد، ومش سهل، وبتعامل مع حاجات غالبا عتيده جدا، وبتاخد فترات طويله بشكل منهجي انك تتعامل معاها. لكن في النهايه مش حل كافي مساله الايه، بس ان مثلا انا طبطب عليه وهو كده حل، انا كده طبطبت عليه فده كيف. اكيد الدعم مهم جدا وبيساعد بشكل كبير، لكن ده ما يغنيش اقل في حالات كتيره جدا عن ايه، عن العلاج النفسي. من ضمن الحاجات برضو اللي بتساعد احيانا للاسف في في في صرف الناس عن العلاج النفسي، تعامل بعض الاطباء النفسيين. يعني ان حد مثلا يجي دكتور نفسي يجي يتكلم كده ويقول بس خلاص ماشي واضح تمام خلاص ازاي، يروح كاتب له روشته المدججه بالادويه ويقول اتفضل يلا مع السلامه. هو يعني عشان نكون واقعيين، ده مش تصرف بروفيشنال، عشان بس يعني لو حد دكتور بيسمعني الكلام ده مش تصرف، يعني اكيد ده مش تصرف كويس. المفروض يكون انت على الاقل تفهمه انت تشخيصك ايه، واللي انت حاسس بيه حاسس ده بيه ليه، والادويه انت هتاخدها ليه والكلام ده كله. طب انا مش هتكلم معاك ليه؟ لأن بعض الناس برضو مش فاهمة إن مثلاً دور الطبيب النفسي مش إنه هو يتكلم معاك، مش إنه يعرف قصة حياتك واللي حصل لك قبل كده، وكان طبعاً هو مفروض ياخد هيستوري يعني، بس بشكل أساسي مش مفروض يعمل السايكوثيرابي. هو شايف إنه دوره إن أنا أسمع منك، أعرف التشخيص، أكتب الدواء بناء على هذا التشخيص، ده دوري. وانا عشان خبرتي الطويله لما سمعت كلمتين ثلاثه شفت في وشك كذا، انا خلاص يعني الكرايتيريا تمام، انا خلاص انا شايف ان انت تشخيصك كذا، وبالتالي هذا الاساس كده بتبدا، ومش محتاج اسمع باي حاجات ثانيه. بغض النظر، بغض النظر يعني ده بروفيشنال ولا صح ولا، بس هو للاسف يعني حتى ما هو مين بياخد هيستوري في اي تخصص اصلا يعني. احنا خدنا هيستوري في سنه خمسة احنا بناخد في الامتحان بتاع الامتحان في الحاله اللونج، غير بعد كده ما كانش في هيستوري بتاخد يعني. فالمهم فبالتالي يعني ايه، لكن يعني ممكن ده يخلي الانسان مش فاهم طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، طب انا المفروض اللي انا فيه اصلا، والدواء ده هيساعدني ازاي الدواء ده ولا الكلام ده كله. او مثلا ناخد دكتور معاه شويه ويكتب له جلسات كهرباء هو مش فاهم اصلا يعني ايه جلسات كهرباء، متخيل جلسات كهرباء دي عامله زي بتاعه الافلام وكلام ايه، وشغال الكوبس بتاع الكوبس والجو. فبالتالي يعني ايه يعني على الاقل يعني المفروض يكون في يعني يكون في تفهيم اكتر من كده للشخص قدامك، هو عنده ايه، المفروض يعمل ايه، طب انا مش دوري اسمع منك، المفروض اروح لمين، المفروض يعني. وده دور مهم جدا جدا للناس بتعود مقدمي الصحه النفسيه، بتعود سايكوثيرابيست يعني معالجين نفسيين، مهمين جدا وهم الفيرست لاين اوف تريتمنت. المفروض اصلا الدكتور ما يكتبش دواء في حالات معينه ويوجهه مباشره ان انت على شخصتك وانت مايل ديجري مثلا او ديبريشن، فانت بالتالي انت مش محتاج دواء، انت محتاج تروح لايه سايكوثيرابيست يعني. فبالتالي للاسف ممكن بعض الدكاتره بيسوقوا من موضوع السايكوثيرابي وانه ملوش لازمه والكلام ده كله، اكيد دي مش حاجه كويسه، اكيد دي تخلي حاجه بتخلي الناس ان هو ما يكملوش علاج يعني الكلام ده. طبعا من ضمن الحاجات القاتله نشر الاستجما، نشر الوصمه العار تجاه المرض النفسي، بقى الاعلام والكلام ده كله والهبل يعني. فكل ده مشكله لحد كبير، بيخلي الانسان ان هو مش عايز يعترف وشايف ان هي نقص وعيبه والكلام ده كله، وصمه عار الجو ده. برضو من ضمن الحاجات للأسف أنا خلاص بخلص، التوجيهات الشخصية غير الناضجة لبعض المتعافين أو المثقفين اللي هو في الآخر أنا هو متخيل نفس زي أي حاجة، متخيل مثلا أنه كان مريض صدر، فأنا عارف دلوقتي في مرضي أحسن من الدكتور، أنا يعني أنا هشخصك وأنا أقول لك خد الدواء الفلاني، بمين موضوع الدواء ده عندنا في مصر يعني إيه بالحب يعني. فبالتالي ده خطير، ده خطير جدا جدا يعني. ما ينفعش ممكن افيد اللي قدامي بتجربتي اجمالا، ممكن اقول له على بعض الحاجات اللي عملتها، ممكن اوجهه يعني، ممكن يعني ادعمه بان انا اديله امل بالوضع اللي انا مريت بيه، لكن ان انا في النهايه مع نفسي كده اوصل مرحله كمان ان انا اقول له على دواء ده، ده اكيد مش جو بقى الامهات المصريه اللي هي كل عارفه ادويه الكحه بتاعت العيال، كل واحده توصف لصاحبتها وجارتها، ده مش مناسب خالص بالنسبه للادويه النفسيه. احنا يعني زي ما قلنا بكده يعني احيانا تفريق الاكتئاب عن الاكتئاب اليوني بولر او الاكتئاب العادي بقى خلاص عن الاكتئاب ثنائي القطب صعب جدا جدا يعني، صعب جدا يعني مش سهل خالص، واحيانا لا الدكتور بيعرف يفرقه ولا حتى المريض نفسه بيعرف يفرقه، واحيانا بعض اهله المقربين منه هو اللي ممكن يلاحظ شويه بعض التغييرات يعني. في حالات معقده اكتر يعني، هي زي الميكسد ستيت ومشابه. والحالات اللي زي دي مثلا الادويه المضاده للاكتئاب المشهوره مثلا زي الاس اس ار ايز ممكن تسوق الحاله، ممكن تسوق الحاله يعني، مع ان هو مضاد اكتئاب، بس مضاد اكتئاب ده شغال لانواع معينه من الاكتئاب، وعلى الاقل تقدير بيتاخد مع ادويه ثانيه، لكن مش لكل انواع الاكتئاب، وانواع ممكن يضرها بشكل كبير. تلاقي حته ان الموضوع يمشي بالحب ده كده، لا ده مش مقبول. انا اخر حاجه عايز اختم بيها بس اتكلمت كتير حقيقة، موضوع فيه كلام كتير محتاج يتقال، لكن انا مهم عايز اكد الحقيقه على دور عموما يعني مساله مقدمي الخدمه النفسيه، وانه دور مهم جدا جدا الحقيقه يعني. بالتالي يعني الناس يا جماعه والله كده الطب ملوش مستقبل يعني او غيره يعني، او الهندسه والكلام ده كليه القمه وما شابه يعني. يا سيدي يعني اعتبر انت حد مثلا ما جبتش مجموع ربنا يعني، اترميت مثلا في تربيه ولا في اداب، تاخد علم نفس، فاتقي الله بجد، اتقي الله يعني. يعني احنا يعني اتقي الله وذاكر كويس، وما تعتمدش على الكليه، ولكن اقرا كتير يعني. حاسس الموضوع صعب يعني فعلا، السايكوثيرابي او السايكوثيرابيست واحد لازم يكون عنده مهارات كتيره جدا جدا جدا يعني، واعي بشكل كبير، مثقف بشكل كبير، يقدر يتعامل مع موضوع مع عضلات. الموضوع مش سهل، فبالتالي محتاج، وللاسف للاسف يعني الدراسه الجامعيه في اغلب الجامعات زي كل الافرع الثانيه فيها ما فيها يعني للاسف يعني ممكن اسمع سيمينارز، اشوف كوارث وبلاوي على مستوى الضح للاسف على الثقافه النفسيه، تحضر احيانا بعض المؤتمرات او الكلام ده كله، تشوف كوارث. فبالتالي يعني لازم يكون في يعني نقله في الحته دي لحد كبير يعني، ان احنا محتاجين ده جدا جدا. والحقيقه مش دور بس الناس المتخصصين بس يعني، لازم يكون دور حتى عموما يعني الناس بتواصلوا مع الناس، دور الدعاه بشكل كبير ترد بقى. يعني سبحان الله بنشوف مثلا في السياقات، شوف في الغرب مثلا كثير جدا من القساوسه، قساوسه النصارى، تلاقيهم يدرس مثلا يعني التكنيكس بتاعت السايكوثيرابي، ويالف كتب في ده، ويدمج معاها ويدمج ده اصلا في ارشاد، في الارشاد الديني، ويكتب كتب في ده. وللاسف يعني تلاقي الكتب دي بتنتشر ما بين المسلمين وبيقرؤوها، بس والناس تزعل هو انتوا ليه بتقرأوا كتب يعني كتب قساوسة النصارى والكلام ده كله. طب يا ما هو يعني احنا فيها اهو خلاص. يعني المفروض يكون في ثقافة مهمة جدا جدا جدا نفسية عند الدعاة والوعاظ وما شابه، ويقدروا ان هم ينخاه يوجهوا الناس عموما، يقدروا نصنع من خلالها السايكو عموما، التعليم نقدر نصنع من خلالها اصلا الوقاية، من خلال الإنسان لو تايه ورايح للداعية أو الواعظ أو شكل جامع في الأول قبل ما يروح لأي حاجة، يوجهه صح ويلغي له كل اللغوشة اللي في الأول دي، يحطه على الطريق. يعني إن هو يقدر يتعامل ويوجه الحاجات اللي يقدر يوجه فيها، ده مهم الحقيقة، ده مهم جدا جدا جدا جدا. وممكن يكون يعني ممكن يكون فرض بكفايه احنا يعني اثيمون والمناسبون يعني بالوقوع. في المناسبه يعني ده اللي كان عموما بيعمله العلماء المسلمين، يعني يعني علماء السلوك انت ممكن تستخرج من كتب السلوك تكنيكس عظيمه جدا في السايكوثيرابي مثلا، في توجيه التفكير والكلام ده كله. والفلاسفه الاسلاميين يعني هتلاقي كلام كتير جدا برضو ممكن يستخدم في تعتبره تكنيكس في السياق النفسي، يعني في العلاج النفسي. وبعض الادباء المتفلسفين نفس الكلام، يعني مثلا الرافعي ليه مقالة أو ليه 5 مقالات تقريبا أو 6 في الجزء الثاني من واحد القناة اسمها الانتحار. بديعة عظيمة جدا، شيء بديع شيء رائع. فيعني أنت ممكن تطلع منها تكنيكس في التعامل، ممكن تطلع تكنيكس في التعامل مع الحالة الانتحارية بلا أدنى مبالغة. يعني انت بس هتلاقي مثلا في التكنيكس طبعا، حتى يقول لك ان الافكار المركزيه والاعتقادات المركزيه ازاي ممكن تغيرها تكنيكس 1 2 3 4، انت ممكن تطلع حاجات زي دي بالظبط كرايتيريا في التعامل معاها من مقالات الانتحار بتاعه الرافعي. فالمهم يعني لازم اتكلم ان في الاخر الدور ده مش دور لا لم يكن ابدا محصور على متخصصين معين، لكن في النهايه المفروض يشارك فيه كل الناس اللي تتواصل مع قطاعات من الناس، وبالتالي دي ده نوع مهم جدا من الثقافه. واحنا في فرض كفائي يعني احنا كلنا اثمون لما نسدش في التعامل مع اللي بيحصل ده، خاصه ان الموضوع بيزيد. برضه انا عايز اتكلم لما اتكلمت على حته مثلا الناس بتنتقد فرض التشخيص مثلا في بالامراض النفسيه، بعض الناس يقول لك يا نهار ابيض يعني ايه هو ازاي حصل، يعني بعض الناس عايز يستدل مثلا ان في مشكله في الكرايتيريا بتاعت التشخيص، ان حصل ارتفاع فظيع جدا في الاحصائيات في خلال الفترات اللي فاتت، السنين اللي فاتت، في التشخيص بالامراض النفسيه. فاذا التفسير الوحيد اللي عند بعض الناس ان في مشكله في الدليل بتاع التشخيص او في الكريتيريا بتاعه التشخيص، وهو ده ايه يعني فمحول ناس عاديين مش مرضى نفسيين لمرضى نفسيين. في في في في ممكن في مساحه ممكن يعني فعلا تحتمل من ده، لكن احنا عندنا اسباب واضحه جدا ومنطقيه جدا للانفجار في التشخيص بالامراض النفسيه. الوضع العام اللي احنا عايشين فيه، لو ما فيش غير السوشيال ميديا فكفايه، السوشيال ميديا كافيه في تفسير الانفجار الاحصائي في التشخيص بالامراض النفسيه بلا ادنى مبالغه، بلا كارثه نفسيه، فوائد كتير جدا جدا وضرر مهول جدا من الناحيه النفسيه كمان على الاقل، وان كان من ناحيه ثانيه اكيد. وده ليه مظاهر كتير جدا كنت اتكلمت عن بعضها قبل كده، ويعني مش وقته. الحياه عموما هو يا جماعه الناس الفلاسفه اللي عمالين يتكلموا عن سلسله مثلا السؤال بتاعت زيجموند باومان مثلا والحداثه السائله اللي احنا عايشين فيها والقسوه اللي عايشين فيها ومعنى الحياه في العالم الحديث وما يرتبط به من خلل والم وكتاب الوحشيه لسه، كل الكلام ده يعني كل الكلام ده بيعرفك ان قد ايه العصر اللي احنا عايشين فيه مليء بمكونات صناعه النفس المريضه او العقل المريض. كفايه حاله التصارع الحياه المخيفه. احنا اصلا من الاهداف الاساسيه عندنا في اضطرابات المزاج مثلا ان احنا نعمل المود ستابلايزيشن، حتى في كلاس من الادويه اسمه مود ستابلايزرز، مثبتات المزاج بغض النظر يعني عن مدى دقه تسميه الكلاس ده، بس بالمود ستابلايزر. بس مش مهم يعني، ده مطلب عام عموما، احنا عايزين المود يبقى كده ولا يبقى كده، المفروض يكون ستابلايزد مستقر. من ضمن الحاجات اللي كنا اتكلمنا عن موضوع السوشيال ريزم، ريتم السوشيال ريتم، الريتم بتاع حياه الانسان، مساله سرعه الريتم بتاع الحياه اصلا، ريتم الافكار، دماغك شغاله. الناس زمان كان الواحد يخلص صلاه يقعد يقول اذكار كده مثلا، ويقعد يتفكر مثلا في ما عندوش حاجه يعملها اصلا في حياته غير كده. دلوقتي انت بتخلص من هنا في نفس اللحظه، الموبايل طلع من ايدك وعمال تقلب داتا داتا داتا داتا داتا داتا داتا داتا داتا وداتا كتير ورا بعض، ايموشنز كتير، حاجه مفرحه، حاجه مغضبه، حاجه بتضحك، حاجه ايه ده، دماغك بتقول لك في ايه، في ايه، اهدى شويه. كل ده بيعمل ايه؟ انت عارفين مثلا، عارفين مثلا في المعامل، وعشان نطلع لحد انه يخش بنوبه بانيك اتاك، يقعد في اوضه ضلمه ونشغل انوار بشكل معين وضوء بشكل معين، يروح جاي له بانيك اتاك مثلا او اتاكس ثانيه بنفس طريقه الاستيميوليشن دي. احنا عايشين في حياه شغاله استيميوليشن بالشكل ده، اثارات بالشكل ده. المهم الموضوع طويل يعني، مش عايز اطول اكتر من كده. بس يعني فشوف لو كان في حاجه اقدر مش واضحة مثلا في الكومنتس مكتوبة. الحمد لله. كان حد بيسأل عن موضوع تنظيم اليوم، النوم والاستيقاظ فقط؟ لا، مش بس نوم والاستيقاظ فقط يعني، هو مسألة التعارض للإضاءة الليل والنهار، وموضوع الليل والنهار دي من الحاجات المهمة جدا. التواصلات، التعامل مع الشات الإلكترونية، كل الحاجات دي من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تخش في التأثير على السيركاديان ريزم يعني. حد يقول لي كده مرعب، مش عارف ايه اللي مرعب بالظبط، بس والله الموضوع ان شاء الله مش مرعب لو اتعاملنا معاه صح يعني، الموضوع مش مرعب خالص يعني، المهم بس يعني نفهم الكلام. حد بيقول طب الناس اللي كانت ظروفهم عادية او مشاكلهم عادية وما تعرضوش لحوادث كبيرة لكن هم عندهم حشاشة نفسية. طب دي نقطة كويسة عشان نوضح حاجة مهمة يعني. اولا في جانب جيني مهم، في جانب جيني مهم اوكي، يعني ممكن يكون موجود ومؤثر. في نقطة تانية، بعض الناس يقول لك مثلا انا عندي مرض نفسي متشخص مرض نفسي، وانا تعرضت انا مثلا، طب انا اخويا ما جالوش المرض النفسي اللي جالي ده، اشمعنى انا؟ وهو عاش معايا نفس الظروف ونفس الاوضاع وما جالوش نفس المشكله. رقم واحد زي ما اتفقنا، موضوع العامل الجيني، والعامل الجيني ممكن يكون موجود وفعال عند حد دون التاني. الحاجه الثانيه، اختلاف التمبرامنت، اختلاف البيرسوناليتي تريت، طبيعه الشخصيه، نمط الشخصيه، وما نعرفش ده بقى يعني فعلا مش واضح تماما هل ده جيني ولا انفايرمنتال ولا، بس احنا في النهايه احنا عندنا واضح جدا ان اتنين لنفس الاب والام وعاشوا مع بعض في نفس البيت، واحد انطوائي وواحد انبساطي بنشوفها، واحد ايموشنال عاطفي جدا وحساس، وواحد متريليوس قطر، ولا يعني فيش يعني، ولا تقول له بيرمي دبش من بقه وترمي عليه الدبش ولا كانك بترمي في حاجه، موجود موجود. التباين ده حصل ازاي يعني ده في ثيوريز كتيره بقى، نظريات كتيره جدا في ايه في الموضوع ده. فبالتالي اختلاف حتى التمبرمنت، اختلاف نمط الشخصيه، اختلاف الطبع العام، كل ده مؤثر في مدى قابليه الانسان انه يتاثر بالحوادث اللي مر بيها اكتر من انسان تاني. ودي ممكن تختلف في الناس اللي عاشوا نفس الظروف، مع ان مفيش حد بيعيش نفس الظروف بتاع الشخص التاني هي بالظبط. برضو حته تانية، ان في النهايه ما تعرضش لحوادث كبيره. الاصل في المشاكل النفسيه انها ما بتجيش بسبب حاجه اكيوت. حتى البي تي اس دي، البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، اللي هو اضطراب كربون بعد الصدمه، غالبا بيكون الانسان في حالات كتير عنده قابليه اكتر من غيره ان لما يحصل الصدمه يحصل له ايه، يحصل له بي تي اس دي. لكن حتى سيبك من البي تي اس دي، مش مشكله نستثنيه اكتر المشاكل النفسيه ما بتجيش بسبب حوادث كبيره، ولكن بتيجي بسبب كرونيك ستريسورز، يعني تعرض مزمن للضغوط، اللي ممكن ضغوط بسيطه ولكن متكرره. تمام يعني مثلا اب او ام ليل نهار بيقول لك يا فاشل، انت فاشل، انت فاشل، انت فاشل، انت فاشل، انت فاشل، انت فاشل. تمام طلعت التاني على انت فاشل، عشان ما طلعتش الاول، طلعت الاول انت فاشل، كان ممكن تطلع سالب واحد، وهكذا. تمام او لو انت ماشي عدت لك دي فانت فاشل حاجه، ونفس الفكره، وضغط ضغط ضغط عادي، بس في الاخر خلاص هو واحد طلع وهو ما حصلوش كارثه، بس هو طلع وهو شايف نفسه فاشل تماما، وبالتالي شعور ان هو فاشل مسيطر عليه، وان هو مش قادر يشوف انه كويس، مش قادر يشوف ان هو ينجح في اي حاجه، فبالتالي ما عندوش يعني ليه اعمل اي حاجه طالما انا كده كده فاشل من جوايا، واي حاجه بعملها ملهاش طعم، اي حاجه كده مش هتغير الفشل اللي انا حاسس بيه ومش عارف اطلعه من جوايا بشكل او باخر، فبالتالي ابدا انعزل عن الحياه، فابدا الاقي نفسي ان انا فاشل اكتر، انا بالفعل انعزلت عن الحياه فانا فاشل فعلا، فانعزل اكتر واكتر لغايه ما نخش في الدايره دي، يكتشف ايه ده، هوب انا عندي 35 سنه وما عملتش حاجه في حياتي، عمال بس عمال انعزل في الحاله دي، فابدا اكره نفسي، الموضوع يزيد اكتر، نبدا ننتقل على على على المود سبيكترم بقى، وعلى طفل المزاج مثلا، من اكتئاب ممكن نخش في ميكست ستيت، ممكن نخش في اضطراب ثنائي القطب وهكذا، ممكن اشد من كده كمان بسبب يعني دوامه دي بشكل او اخر. فكتير من الحالات ما بيكونش في حاجه اكيوت، مش بي حاجه كارثه كبيره حادثه ضخمه، لا الاغلب ان هو يعني ايه كرونيك ستريسورز ممتده، يعني حاجات ضغوط مزمنه ممتده مع قابليه الانسان، مش لازم تكون القابليه دي نقص في الايمان او خلل، يعني خلل في التفكير هو اكيد مرتبط بخلل في التفكير، لكن خلل في الايمان مش بالضروره، ممكن اكيد لو كان ممكن الانسان ايمانه اعلى كان ممكن يقيك، ممكن، بس في النهايه مين فينا ايمانه عالي وكامل في كل وقت؟ عشان برضو نفكر بشكل ايه بشكل موضوعي. لكن ال ال ال يعني برضو انا عايز اكد من نرجع حته الخلل في الايمان، وان الانسان مثلا بقول لك ايه، طب سيبك انت عمال تتكلم على الطفل الصغير والمغتصب والكلام ده كله، لا انا بتكلم عن حد مثلا جاله الدبريشن في التبتينات. الفكره برضو ان اغلب المشاكل النفسيه بتبدا تتكون من الانسان طفل صغير، في الاغلب تتكون من طفل صغير. المشكله النفسيه عامله زي لوحه البازل، موقف بيحط كم قطعه وموقف بيحط كم قطعه وموقف بيحط كم قطعه، ويجي موقف ممكن يبقى تافه جدا يحط القطعه الاخيره، بس هو ده القطعه الاخيره، تبدا يحصل اكتيفيشن للبليفز، النيجاتيف بليفز دي اكتيفيشن لكل حاجه، هوب كل حاجه تطلع على السطح، اللي غالبا بتبدا تظهر كده يعني ايه شيئا فشيئا لغايه ما يحصل اكتيفيشن تماما، نبدا نخش في الايه في الابيسود، يعني اول ابيسود اول نوبه. فبالتالي الموضوع بيتبني من زمان، الموضوع بيتبني من ايه من زمان، في حته برده مش لازم يكون في حادثه كبيره جت هي اللي عملت كل حاجه. ايوه بالظبط، التعامل مع صوت حد شاير المحاضر جزاه الله خيرا، المحاضرة متسجلة بالفعل إن شاء الله. في ناس بتحط فوائد رائعة جزاه الله خيرا. والله يعني في ناس طبعا بتحط معاناتهم شخصية أو معاناة سمعوها والكلام ده كله. واكيد احنا المسلمين محتاجين نتخصص علينا، اكيد محتاجين نتخصص في حاجات كتير. يعني انا مؤمن تماما ان مجال السايكوثيرابي العالمي خسران كتير بان المسلمين مش عندهم يعني مثلا انا مش بقلل مثلا الدي بي تي مثلا العلاج الجذري السلوكي برضو، يعني انا ما بقولش ان هو بالصوره دي، بس في احنا عندي مثلا ان مارشال لينين جابت السي بي تي، جابت العلاج السلوكي المعرفي، وجابت يعني شويه تكنيكس ما من البوذيه على مش عارف ايه، على هي من خبرتها الشخصيه، وراحت ضربان في الخلاط ومع شويه تنظير وطلع العلاج الجذري السلوكي، وهو مفيد جدا، مفيد والتكنيكس بتاعته يعني او على الاقل كتير من التكنيكس بتاعته مفيده. بس انا اتكلم يعني في النهايه، تخيل انت مثلا واحد في السيارات الاسلاميه عنده خبره وعنده تشبع كمان بالتكنيكس او الحاجات المدوات ممكن يستعملها، من خلال عنده ثقافه اسلاميه مثلا عاليه جدا ومشابه. وبرده في نقطه مهمه اصلا اساسا، يعني حتى غير حته الخلفيه الاسلاميه وتفرق قد ايه في الانسان لو دمجها مع هنا وهنا وهنا، ويطلع ازاي يعني يطلع ازاي تولز وتكنيكس في العلاج النفسي، تفرق كتير وتخدم الدنيا كلها مش بس العالم الاسلامي. حته يعني كتب الغربيه حتى في السايكوثيرابي بتاكد على حته الـ يعني ايه الكالتشرال ريفاينمنت، يعني الريفاينمنت التظبيط الكالتشرال الثقافي والريليجيوس، يعني يقول لك يعني انك ازاي مهم كمعالج تظبط تايف بقى الحاجات اللي انت اتعلمتها دي على الوضع الثقافي اللي عندك وعلى الوضع الدين اللي عندك وما شابه، هو نفسه بيطلب منك كده فاهمني. طبعا يعني المفروض القرار في الامراض النفسيه ممكن يسبب وساوس للانسان في علم النفس. هو والله اللي عنده قابليه لده طبعا الاول ان هو يبعد عنه. على فكره من ضمن الحاجات يعني اسف انا من ضمن الحاجات شويه ظاهر والله مش خطر، انا من ضمن الحاجات اللي عايز اكد عليها حته ان من ضمن المشاكل للاسف برضه في السياقات النفسيه ان يعني النوع من انواع التوعيه اللي ممكن يكون سلبي، يعني ما نعرفش نتعامل معاه بشكل صحيح. كل شويه حد مثلا عندك سلسله يشرح لك فيها ال ADHD مثلا واضطراب فرط الحركه والانتباه ويطلع لك كل خلق الله عندهم ADHD وكل عيال عندها ADHD وبالتالي تسمع انت الكلام تقول ايوه هو ده وهو ده الاي دي انا عندي هنا ADHD وتروح تدور على تاخد انت ادويه مع نفسك وتروح الدكتور تقول له والله لو انت كتبتش ADHD خلاص لا راح اجيبه انا لنفسي والجو ده كله. الموضوع مش بالبساطه دي، الموضوع مش بالبساطه دي. يعني اعراض الاي دي اتش دي ممكن يصعب تفريقتها بشكل على الدكتور نفسه ويحتاج وقت عشان يفرق ما بينها وما بين مثلا ما بين البايبولر احيانا ما بين بعض اضطرابات الشخصيه احيانا. فبالتالي الموضوع مش بالبساطه دي، الموضوع مش بهذه البساطه. حتى في الاطفال ممكن يكونش عنده ADHD ممكن يكون عنده حاجات تانية كتير، يعني في اضطرابات كتير ممكن تكون برضو متداخله بشكل او باخر. فبالتالي ممكن يكون ما عندوش حاجه خالص مثلا، تمام، يعني وفي درجه معينه بنبدا من عندها التشخيص وبعد تحتها سب كلينيكال، فمفيش داعي انك يعني تعمل حاله من الاذعرينا وكل ام تروح لها ابنك على فكره عنده ADHD. فبالتالي يعني يعني في سندروم كده ان اي حد مثلا لما في الطلبه بتوع الطب وهم بيدرسوا طب كل ما بيسمعوا مرض اذا عندي المرض ده، اذا مثلا مرض نادر مرض مناعي ما مثلا بيحصل بشكل مثلا يعني متطور كده بياخد له ستيجز فترات طويله، لكن انا ربنا انا فعلا مش عارف امي كانت اشتكت في يوم من الايام الموضوع ده انا كنت جالي مش عارف ايه، فيبدا يعيش الوضع ده وهو بيسمع الاعراض والكلام ده. فبالتالي يعني لا الانسان عنده ان هو موسوس في هذا السياق عنده لا يعني الاولى ان هو يعني ما يروحش لغايه ما يبقى احسن في الحته دي، لكن لو مش موسوس وعادي ممكن اضطراب ما فيش مشكله. ده كان بيسأل عن موضوع معرفة التليجرام، انا بحطه ماشي هحطه في ال موضوع ترشيح كتب ده موضوع بصراحه موضوع كبير وانا لا ذو شجون، بس ممكن في مره من المرات بفضع ان انا اعمل كده يعني. محاضره عن الرابط وموقع التواصل الاجتماعي، والله على الصحه النفسيه فعلا انا فعلا نفسي اعمل محاضره كده ان شاء الله نعملها باذن الله. الوسواس القهري ممكن يروح مع نفسه مع الوقت، هو ممكن يتحسن يعني بلا شك ممكن يتحسن، بس في النهايه يتعالج بادويه، الادويه بتساعد، بس الاصل في العلاج بتاع السوء القهري هو العلاج السلوكي. يعني تقريبا 25-30% من الناس بيتحسنوا مع العلاج الدوائي بس، لكن 75% من الحالات بيتحسن مع العلاج السلوكي او السلوكي مع الدوائي. فبالتالي يعني مهم جدا الانسان على حسب طبعا على حسب المستوى بتاع الوسواس القهري وعلى حسب نوعه، لان في انواع كثيره وفي صور كثيره. فبالتالي يعني لا يعني ما يمشيش مع نفسه كده. طيب اكيد بحبك يا محمد يا نهار ابيض، دي اوضح حاجه، دي اوضح حاجه ممكن تتقال، انت عارف ان انا بحبك. عارف انا اظن انا معلش ناس بس حاجات كتيره ومن ضمنها حاجات ممكن تكون نظام تصفيصات او اشارات والكلام ده كله، فانا يعني اللي عيني وقعت عليه جاوبته على قد ما اقدر. يعني ايه ممكن ان شاء الله تبقى ايه باذن الله تبقى في نفسانيات اثنين نفسيات ثلاثه نفسيات بعد كده ان شاء الله لما نطور حتى فيها اكتر واكتر باذن الله. جزاكم الله خيرا، انا قلت هتبقى الدشه مقتضبه بس في العاده يعني ما الكلام اخذنا شويتين ثلاثه اربعه، وارجو ان احنا نكون وصل حته يعني ايه يعني حساسيه الموضوع وخطورته وتعقيده. وممكن نعتبر بقى لو حد شاف مثلا انه كان عنده تصورات كانت غلط وتصلحت ممكن نعتبر بده في حاجات تانية، يعني ممكن تبقى في حاجات كتير تصورات كتير برضو تانية غلط وممكن تكون محتاجه ايه تحتاج تصلح، فممكن ده نعتبره يعني ايه يعني اللبيب تكفيه الايه تكفيه الاشاره في ساعتين الا ربع. والله المستعان. جزاكم الله خير، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، وشاكر جدا لكل الناس اللي شاركت واستمعت وخدت يعني من وقتها ده كله، الله يرضى عنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.